شكرا مصطفى علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم في محاضرة جديدة وحلقة جديدة لكل متابعي محاضرات الأندرويد عبر قناة الكفيف المصرية على زلو وتطبيق زلو. هنا ممكن دلوقتي على الكمبيوتر أو على الموبايل برضو الأندرويد، وموجود طبعا على الآيفون، يعني موجود في كافة منصات التشغيل، فممكن نبقى مع بعض في كل وقت على اي جهاز. اهلا بيكم. هنكمل النهاردة ان شاء الله الهاتف وكل ما يخص الهاتف، ولسه احنا مع الهاتف. واحد هيقول لي ده طولت اوي في موضوع الهاتف ده، هقول لكم لانه صلب التليفون. الهاتف يعني بنتكلم منه صلب التليفون، فانت لازم تكون عارف كل حاجة فيه. شرحنا طبعا حاجات كتير من الهاتف، شرحنا الاربع حاجات تقريبا، بس ان اللي هم الاربع حاجات بقى خلاص احنا عارفينهم، اللي هم ايه لوحة المفاتيح والسجلات وايه والمفضلة وجهات الاتصال. بس النهاردة نقول حاجات عامة كده فيهم، يمكن ايه حاجات يمكن نسينا نقولها في الايه في المحاضرات اللي إيه المستقلة اللي قدمناها قبل كده. وهحاول النهاردة افتح باب الأسئلة أكتر، فعايزين نستغل الوقت يكون أكبر قدر برضو في الأسئلة علشان أعوض غيابي. وإن شاء الله برضو بسم الله ما شاء الله يعني بقى في ناس بتقدر تجيب وبتقدر تقول الإجابات النموذجية السليمة والصحيحة. نبدأ على طول بقى علشان منضيعش وقت. إحنا كنا اتكلمنا زي ما قلت لكم كده على الهاتف بالتبويبات الأربعة بتوعه، بس مثلا عايزين النهاردة ناخد، إحنا قلنا كل حاجة في جهات الاتصال، يعني احنا قلنا كل حاجة في جهة الاتصال، بس كنا عايزين نشوف مع بعض. نفتح الشاشة كده الاول بس، ماشي. كنا عايزين نشوف مع بعض حاجة. احنا قلنا فتحنا خيارات وفتحنا قصدي الاسم، وفتحنا يعني وشوفنا ايه الخيارات اللي جواه، وفتحنا زرار خيارات نفسه، يعني فتحنا الاسم واتفرجنا عليه وازاي عرفنا ازاي نعدله وازاي نضيف اسم. كل ده عرفناه في المحاضرات اللي فاتت خلاص. بس في حاجه ما عملناهاش في جهات الاتصال، ما دوسناش خيارات اول ما ندخل جهات الاتصال مباشره، يعني اول ما ندخل جهات الاتصال مباشره من غير ما ندخل اسم ولا اي حاجه. تعالوا كده ايه ندخلها وندوس كده خيارات ونشوف في ايه. يا رب يكون الصوت واضح. بنفتح جهات الاتصال، هو فتح لي على المفضله علشان انا كنت فيها. دي التبويبات اللي بتبقى جوه جهات الاتصال، او انت جوه المفضله هي دي التبويبات. اجيب جهات الاتصال العاديه، خلاص جبتها. عايز اضغط خيارات بقى مباشره من غير ما ادوس اي حاجه خالص. يعني احنا دخلنا جهات الاتصال، تعال نضغط زرار خيارات كده ونشوف ايه الخيارات اللي جوه. خيارات عارفين، وطبعا كل اللي ماسكين تليفون سامسونج على شمال الهوم. يلا 10 من العناصر، ماشي. هو هيجيب لي 9 وبعد كده هينقل معايا ويوديني للعاشر، هو قال كده. طيب هو ما قالش كده طبعا، انه بفصل يعني. نسحب مسح مسح، دي اول حاجه. لا هو كان واقف على ايه؟ على مسح فعلا. طالما انا عملت تك كده ورجعت، يعني انا سحبت من الشمال لليمين. لو انا عملت من اليمين للشمال وقلت تك يبقى ده اول عنصر فعلا، يبقى انا كده اتاكدت. اول حاجه مسح. مسح مسح. طيب احنا عرفنا ازاي نمسح اسم بعينه، قلنا ممكن ندوس على دوسه مطوله يا اما نجيب من جوه الخيارات بتاعته. عرفنا، اللي هيراجع المحاضرات الماضيه هيعرف. ولكن ايه المسح اللي جوه خيارات اللي في الاسماء عامه؟ ده احنا اول ما دخلنا الاسماء دوسنا خيارات، اول حاجه في الخيارات اسمها مسح. تعالوا نشوف كده شكله ايه ده. فتحناها بضغطتين. قال لي على ايه عدد الاسامي اللي عندي كلها، عدد العناصر مش عارف من 1 ل 11 179 او 279 تقريبا. ماشي، سيبوكم من كلمه تشغيل وضع الحظر دي، طبعا انا مشغل وضع الحظر اليوم دي كتير يا جماعه سامحوني، وطبعا في المحاضره لازم اشغله. تعالوا بقى نرجع تاني. نرجع اهو جهات الاتصال، ماشي. هو لسه واقف عند كلمه مسح، ماشي. فتحنا كلمة مسح، ببدأ أسحب من الشمال لليمين. في كلمة إلغاء وفي تاني مسح زر معطلة. في مسح زر بس معطلة. ليه معطلة؟ لأن لسه ما علمتش على الأسماء. عارفين يا جماعة في برضو حاجة ثقافة عايزين ناخدها بالمرة، مفيش مشكلة. انت في الايفون اللي الناس بتبقى فرحانة بيه وهو حلو فعلا، بس له عيوب كتير. مثلا ان مثلا انت لما بتيجي تمسح ما بتقدرش تعلم على كذا شيء علشان تمسحه في الايفون، انما هنا وبتضطر تمسك كل اسم تمسحه، او بتجيب برنامج يعمل الكلام ده، بتجيب برنامج برا اللي جاي مع الجهاز. اما هنا في الاندرويد لا، النهاردة انت في الاندرويد بتقدر تمسح عادي. في حاجة هتقابلك، احنا قابلنا مسح المعطلة، هتبقى طبعا مش معطلة دلوقتي لما نعلم. في حاجة اسمها تحديد الكل، وفي حاجة تعالى نسحب كده ده لو انا عايز ابحث عن اسم بعينه في 179 اسم اللي عندي ولا 279 اسم عشان يسهل لي على طول، او هيجيبهم لي واحد واحد. بس قبل ما يجيبهم لي واحد واحد تعالى اسمع هيكون في ايه. مربع اختيار لم يتم التحديد، تحديد الكل. لو انا عايز احدد الكل، خلاص هحدد الكل واقوم رايح على مسح، مش هتبقى معطلة، واقوم مسحهم كلهم مرة واحدة يا جماعة. خلاص، يبقى اللي عايز يمسح اسمه كلها هيعمل كده، هيخش خيارات اللي هي على شمال الهوم، يضغطها مرة واحدة بس. كلنا عارفين طبعا ان زر خيارات وزر رجوع هما الزران الوحيدان اللي هما بيضغطها مرة واحدة. خلاص، وممكن لو انت جهازك غير سامسونج بيبقى الخيارات ده على يمينك والرجوع على شمالك، بس خلينا في سامسونج. بتدوس خيارات لما بتدخل الاسماء مباشرة، وبتلاقي اول خيار مسح بتضغط عليه ضغطتين عاديتين، وبتلاقي بتسحب لغاية تحديد الكل وترجع تاني لكلمة مسح. تعالوا كده هم اختيار لم يتم التحديد، تحديد الكل محدد. انا حددتها، ارجع تاني من اليمين للشمال هتمسح زر، مسح زر، مسح زر اهو. خلاص يا جماعة، قال لي مسح زر، معنى كده لو ضغط هيمسح. بس انا بصراحة مش فاكر هيديني تنبيه ولا لا، علشان كده بلاش اضغط. خلاص، بس هو طبعا لو ادك تنبيه هتوافق، هيقولك عايز تمسح، واعتقد انه يديك يعني، هتقول له ايوه، هتختار موافق وتمسح. اما لو حضرتك عايز تمسح اسماء بعينها فهتشيل بقى العلامة من على اختيار محدد ابو رميسة، ماشي، تشيل العلامة من على دي، تحديد الكل، وهتلاقي كل اسم بقى ايه. مربع اختيار لم يتم التحديد ابو رميسة اهو. مربع اختيار لم يتم التحديد ابو عبد الرحمن. ممكن نعلم على شوية اسماء من دول بس اهو. وده اختيار لم يتم التحديد ابو رميسة اهو. مربع اختيار لم يتم التحديد ابو يوسف محدد أهو. طيب بلاش ده. مربع اختيار لم يتم التحديد احمد ابو ربعية اهو محدد. طيب خلاص، عايز اروح لكلمة مسح واكون محترف من غير مسح تاني لليمين للشمال، الاقيها فين؟ الغاء زر. هلاقي زر الغاء تحت الشريط على طول من ناحية اليمين، تحت الشريط على طول من ناحية اليمين، لقيت الغاء، اقدم سنة بقى بالسحب من الشمال لليمين، مسح زر اهو، مسح زر، اضغط تنبيه حذف ثلاثة جهات الاتصال، سيتم حذف جميع الاسماء المرتبطة، الغاء موافق. يبقى هو برضو كان هيديني تنبيه في الكاملة، هو بينبهني برضو ان انا همسح كذا اهو. حذف ثلاثة، سيتم حذف جميع الاسماء المرتبطة، الزر الغاء موافق. مالكش دعوة بموضوع مرتبطة والكلام ده. مسح الحمد لله، مسح لنا الثلاث اربع اسامي اللي علمنا عليهم. وطبعا عرفنا لو احنا عايزين نعلم على الكل يبقى اول اختيار هنقابله في الاسماء كلمة تحديد الكل ونرجع لمسح. طيب ده كان اول خيار لما دوسنا على زر خيارات اللي على شمال الهوم. طب ندوس عليه تاني عشان نشوف تاني خيار ايه بقى. يعرض 10 من العناصر. احنا قلنا اول حاجة مسح، تاني حاجة استيراد تصدير. استيراد تصدير، استيراد تصدير يا جماعة، كل اللي جابوا تليفوناتهم تليفونات جديدة من تليفونات الاندرويد وكان عندهم اسماء مثلا على الايفون او عندهم اسماء على النوكيا او عندهم عارفين فايلات الجي سي اف والحاجات دي، اما كنا بنعمل ايه تحديد الكل في نوكيا وبنحولها لايه للكارت، ناخد نسخة الى بطاقة الذاكرة. طيب ده بقى برضو هقول لكم برضو حاجة، معلش انا حابب ان انا مش بعمل مقارنة بس برضو عشان الناس تبقى فاهمة الفروق. في فروق، الايفون كويس في الفويس اوفر، بس في فروق تانية في مجالات تانية كتير، مش عارف ليه اصحاب الايفون ما بيبرزوهاش. استيراد وتصدير، استيراد وتصدير ده عشان تعملها في الايفون عايزه برنامج برضو، يا اما من على الكمبيوتر يا اما تاخدهم من على الميل خلاص، او ببرنامج بعينه كده بتنزله برضو على الايفون نفسه، بيعملهم فايل جي سي اف وبيعملهم على موقع وتاخدهم من على الواي فاي وحاجات غريبه كده يعني. زي ما انا عملت، انا عملته ببرنامج كده للاسف انا مش فاكر اسمه، اسمه كونتاكت باك اب تقريبا على الايفون، اللي عايز يحول اسماءه لفايل واحد جي سي اف عشان ينفع هنا للاندرويد. باستيراد وتصدير ده هو زي ما انا بفهمكم كده، ان انت بتستورد الفايلات من فايل الاسماء الواحد، بتستورده من يا اما من البطاقه يا اما بتصدره للبطاقه يا اما من وحده تخزين الهاتف اللي هي ايه، ذاكره الهاتف يعني، لو انت حطيته في الهاتف كملف كده عن طريق الوصله. طب ما تيجي ندخلها احسن ونشوف. استيراد تصدير، نفتحها. استيراد تصدير جهاز الاتصال. استيراد تصدير جهاز الاتصال. استيراد من وحده تخزين يو اس بي. استيراد من وحده تخزين يو اس بي. استيراد من وحده تخزين يو اس بي. خلاص ديت موجوده. لو انت هتحط يعني، هو بيسموا وحده تخزين يو اس بي دي اللي هي الهاتف دي، ده ده ده من خبرتي انا يعني. خلاص لو انت هتحط الفايل جي سي اف ده على على ايه، على الهاتف على طول ايه، هياخد من هنا، تختار دي. بس هو مش ده اللي يستحسن يعني. تعال اسمع كده، ده احنا دي استيراد. ها استيراد يعني ايه استيراد؟ يعني مجرد ما حضرتك هتدوس دي، انت ما عندكش الاسماء بتاعتك، هيستورد لك اسماءك من وحده تخزين يو اس بي اللي هي اتفقنا عليها اللي هي الهاتف. وفي ايه تاني؟ تصدير الى وحده تخزين يو اس بي. تصدير الى وحده تخزين يو اس بي دي معناها انك انت بقى عايز تاخد نسخه من اسماءك الموجوده حاليا، الموجوده حاليا عايز تعملها على هيئه فايل واحد عشان تحتفظ بيها وتاخدها على الكمبيوتر مثلا وتشيلها لوقت اللزوم، فرمطت الجهاز ولا حاجه، ويبقى ايه عندك اسماءك اولا باول. خلاص وفي ايه تاني؟ استيراد من بطاقه اس دي. وهو ده الاحسن، استيراد من بطاقه اس دي اللي هي بطاقه ايه، الذاكره. وفي ايه؟ التصدير الى بطاقه اس دي. استيراد من بطاقه سم. شفتوا كمان اللي عايز يستورد من بطاقه سم، ها اللي جايب ايه تليفون وعايز وعنده الاسماء على الشريحه، هيعمل استيراد من بطاقه سم اس اي ام، وممكن يصدر برضو لبطاقه اس اي ام كمان. الايفون ما فيهوش يصدر لبطاقه اس اي ام. خلاص يبقى كل الخيارات هنا متاحة، كل الخيارات هنا متاحة. طيب تعالوا كده ايه، ناخد مثلا الاستيراد من بطاقة اس دي، بس انا مش هكمله عشان ما يلخبطليش الاسامي، هوديكوا الفكرة. بس لو انا معايا فايل جاهز اسمه ايه، لو انت تليفونك عربي لما تيجي تصدره، طب نصدره الاول مع انه عامل الاستيراد الاول، بس نصدره الاول. لو انت عامل تليفونك بالعربي هيسمي الفايل ده جهات الاتصال دوت كذا، اما لو هو بالتليفون بالانجليزي هيبقى كونتاكتس دوت كذا. خلاص هو ده الفايل اللي هتحتفظ بيه، فتعال نصدرهم الاول. طيب التصدير الى بطاقه اس دي، نفتحها كده. جهات الاتصال، تنبيه تاكيد التصدير، هل تريد تصدير جهات الاتصال الى الملف storage.xsdcard.vcf؟ موافق. خلاص شفت، قال لك المسار بتاعه اس دي كارد اهو ماشي. بتقول له موافق وبيبدا على طول يعمل عمليه التصدير، ما تاخدش وقت، او حسب يعني الرامات بتاعتك وحسب كمان كم الاسماء اللي عندك. خلاص وبيبقى الفايل اسمه كده زي ما بقول لحضرتك، هي قالت هتسميه كونتاكتس كذا، بس هو لو التليفون بالعربي هيسميه فعلا كلمة جهات الاتصال او كونتاكتس يعني، مش مشكلة حتى لو هتدور عليه، هتاخد الفايل ده على جنب لحين اللزوم او لوقت الحاجة. طيب لو انا عايز استورده بقى، هروح احطه له، انا فرمطت الجهاز وفرمطت الكارت، محتفظ معايا بالاسماء بتاعتي، كنت محتفظ بيه عن طريق التصدير ده، جبت الفايل هحطه على الكارت عن طريق الوصلة مثلا بتاعت الكمبيوتر، واروح على ايه، على ان انا استورد بقى استيراد تأكيد التصدير ماشي. وده تأكيد دي السر اللي تلاقينا هنطلع منها بقى، معلش ندخل تاني. يعرض 10 من العناط مسح استيراد اس دي، استيراد من بطاقة اس دي. اسمع كده هفتحها. جهات الاتصال، تنبيه حفظ الاسم في عدد العناصر واحد الى اثنان من اجمالي الاثنان. شفتوا بقى يا جماعة، شفتوا الاوبشنز اللي موجودة، بيقول لك ايه حفظ الاسم فيه، الجهاز ولا جوجل mahamid1983@gmail.com. يبقى انا ممكن اصدر الفايل اللي هو جي سي اف ده، يا رب اكون انا بصراحه مش متاكد من الحروف برضه عشان محدش يضحك عليا، بس ممكن طبعا اصدره لمين؟ اصدره للايميل بتاعي واحتفظ بيه على الايميل بتاعي، او ممكن اصدره استورده اسف للجهاز. جهاز ماشي، هندخلها برضو تاني عشان نتأكد من الفكرة. اهو احنا اتعلمنا التصدير، عايزين نستورد. ماشي، وهوريك تصدر ازاي دلوقتي، تصدر ازاي للايه، للايميل. انت لو انت عن لو انت عامل بقى في الايميل انت بتستورد منه. ماشي، فهو بيقول لك استورده لك، يعني استورده لك من ايه، استورده لك واحطه في ايه، يعني اسف استورده لك واحطه فين، احطه في الجهاز، احط الاسماء اللي هتتصدر اللي هتستورد دي، هتستورد يعني لما تستورد هتنزل ايه بقى، على الجهاز ولا تنزل على الايميل، تحب كمان تحطها على الايميل. طبعا احنا بنختار الجهاز، وممكن اللي عايز مننا يختار الايميل. ماشي، هتقوم الاسماء نازله ايه، طبعا تليفونك بيبقى فاضي ما فيهوش اسماء، هتقوم الاسماء نازله على طول في الجهاز او في الايميل زي ما انت عايز. خلاص، يبقى ده الاستيراد، ان انا بستورد، يعني بستورد من الملف اللي انا كنت جهزته قبل كده من التصدير. اما التصدير هو ان انا بعمل الملف نفسه اللي هو جي سي اف ده، وممكن اعمله على الايميل، ممكن اعمله على الايميل عن طريق ان انا ايه، استورده للايميل، يعني خلي الايميل بدل ما انا اسيبهم في جهازي اسيبهم على الايميل، هي دي الفكره. فممكن مره اسيبهم على الجهاز واخش تاني واقول له برضو ايه، سيف لي او اعمل لي استيراد على الميل، بحيث ان الميل يحتفظ بنسخه من الفايل الجي سي اف ده، عادي جدا، هي دي الطريقه برضو. خلاص، ونفس طريقه الاستيراد والتصدير هي نفسها في الاس اي ام. هيقول لك برضو ان في اول ما تفتح هيقول لك اس ام 1 ولا اس اي ام 2 اللي عايز تاخد منها، تستورد منها، هتختارها وخلاص. وهيقول لك برضو انت عايز تحطهم فين، في الجهاز ولا في الايميل. اتعلم مثلا، هي مش بتبقى تشيك بوكس، هي يعني او محدد او غير محدد، زي ما انت سمعت كده بتبقى بس بيقول الجهاز او جوجل محميد كذا كذا كذا. خلاص، وهو ده فعلا القصة، وبتقول موافق وبيصدر او بيستورد، فاش اي مشكلة خالص، ايزي خالص الاندرويد يا جماعة. انا شخصيا رأيي فيه ان هو بيجمع ما بين النظام النوكيا القديم اللي هو سيمبيان ونظام الاي او اس، بيجمع ما بينهم وعامل منهم مزيج رائع، واخد مزايا ده ومزايا ده ومزود عليهم كمان. طب ندوس خيارات بقى تاني، احنا كده طلعنا بره واقفين على جهات الاتصال زي ما احنا من جوه. خدنا مسح وخدنا استيراد تصدير، في ايه تاني؟ يعرض 10 مسح استيراد تصدير مشاركه بطاقه اسم عبر، مشاركه طبعا بطاقه اسم عبر، دي احنا خدناها قبل كده من حته ثانيه، يعني من اماكن تانية، وهي هي شكلها بالظبط عشان بس ما نختصر، خدناها في المحاضرة اللي فاتت تقريبا. في حاجة اسمها بقى دمج الحسابات، تعرف افتحها كده؟ ممكن تدمج اساميك مع جوجل او مع سامسونج، في حساب بيتعمل على سامسونج بس معظمنا ما بيعملهوش لانه مش اكسسبل للاسف الشديد، انما ممكن تدمج حسابك ده مع جوجل ويبقى ايه، في دمج، جوجل تاخد اساميك مش بقى من الفايل اللي هو بتاع جي سي اف، لا من الاسماء دي على طول. تعال ندخلها كده، زي ما قال لك كده هيتعمل مزامنه، يعني مزامنه اسماء ما بين الاسماء بتاعت جوجل اللي عندك والاسماء اللي على الجهاز. يعني لو انت عندك اسماء على الجهاز وعايز توديها على الايميل هتروح، ولو ومش موجوده على الميل، ولو انت عندك اسماء موجوده على الميل عايز توديها على الجهاز ومش موجوده على الجهاز برضه هتبقى زي بعضها. بس انا ما بحبش اعمل كده، بس دي يعني اهي فكره وموجوده. نعمل رجوع جهتي اتصال. طيب يعرض 10 من نشوف ايه تاني، مسح استيراد تصدير مشاركه بطاقه الاسم، طبعا دوست خيارات، ها في حسابات في حسابات افتح، يا غير دمج حسابات حسابات ادي رقم مهمة قوي دي بقى يا جماعة، مهمة قوي يا جماعة دي. بس هي يعني احنا مش هنعمل منها حاجة، يعني ايه انت في طرق تانية ممكن، يعني ايه اضافة حسابات؟ لما بتفتح الحتة دي في حاجة اسمها حسابات، لما بتفتحها بيجيب لك كل البرامج اللي عن اللي بتستخدم جهات اتصال، كل البرامج اللي بتستخدم جهات اتصال هتلاقيها عندك هنا ماشي، اللي هم مين الجهاز طبعا، وهتلاقي الميل زي ما انا شفت كده زي ما انا مشيت، وهتلاقي رقمي ده، رقمي ده، وقال لك فيسبوك عشان انا داخل الفيسبوك برقمي، ده بيستخدم اسماء، وهتلاقي 20 11 19 74 33 13. قال لي وده فايبر، وفي الحساب بتاع سكايب، واتساب، كل ممكن بقى تضيف حساب هنا البرنامج الجديد، يعني ممكن انت تقول له اضافه حساب اهو، هتلاقيها لو انت محترف عايز تروح على طول هتلاقيها تحت الشريط من ناحيه اليمين، سامسونج ولا تشات اون ولا فيسبوك تاني ولا جوجل، كل الحاجات بقى اللي هي ايه اللي هي ليها حسابات، يعني كل البرامج او التطبيقات اللي بتشتغل بحسابات سواء برقمك او باسم اسم مستخدم، يعني زي ايه زي السكايب مثلا. طيب خلاص كده يا جماعه، يا رب يكون الموضوع واضحه لانها مهمه. طيب نفتح تاني خيارات، احنا طلعت كده بره اهو، احنا خدنا وخدنا وخدنا خدنا قبل كده وخدنا وخدنا وخدنا هناخد خدناها قبل كده، خدنا يا جماعة ده الاتصال السريع ده قبل كده، واحنا فين؟ واحنا بنتكلم مع على لوحة المفاتيح، واحنا بنتكلم على لوحة المفاتيح، راجعوا المحاضرات، خدنا الاتصال السريع عشان ما عيدوش تاني، وخدنا هناخد ايه تاني؟ ارسال رسالة بريد الكتروني، ارسال رسالة بريد الكتروني، اما بتدوس عليها بيجيب لك الاسماء اللي عندك ليها بريد الكتروني والاسماء اللي مش عندك ليها برضو، بس هو ايه نفتحها هنا عشان برضو ارسال رسالة بريد الكتروني، ارسال رسالة بريد الكتروني، ارسال رسالة، انشاء رسالة، ارسال بريد الكتروني، ارسال رسالة اهو، ارسال بريد الكتروني، بيجيب لك لو انت هي هو الايه الخيار اسمه ارسال بريد الكتروني او رسالة، وجواه ارسال رسالة ولا بريد الكتروني، ارسال رسالة اهي، هيفتح لك الاسامي، جهتي اتصال، جهتي اتصال، اتصال المزير المفضلة، جهتي السجلات اهو، كل الحاجة نعلم مثلا على ابو يوسف ده محدد، ونقول ايه تم زر. تم التحويل الى رسالة وسائل متعددة الرسائل، رسالة جديدة، هو ده اللي انا كنت عايز اوصله لكم ماشي. يبقى ديت خاصة بارسال رسالة وسائط، عارف رسالة الوسائط غير الرسالة النصية، رسالة الوسائط اللي كنا بنبعتها زمان اللي فيها ايه فيديو صغير او كده، ما بقاش لها لازمة دلوقتي بعد ظهور الواتساب والسكايب على الموبايل والحاجات الجامدة دي يعني، والفايبر، كل ده حاجات ممكن ترسل عليها يعني، يبقى دي مش الرسالة العادية، دي مش الرسالة العادية، دي ايه هنرسل رسالة وسائط اللي هي فيها كلمة حتى ارفاق اهي، لو دوست عليها بتروح على الوسيط اللي انت عايزه، دي زي ما احنا عارفين من زمان ان هي بتوصل يعني حاجات بسيطة، يعني تكون المادة بتاعتك الميجا بايتس بتاعتها قليلة. طب نعمل رجوع، خلاص ندخلها تاني برضو اللي هي انا دوست خيارات، طبعا دوست خيارات ورجعت للخيارات اللي على الشمال ودخلت اهو تاني، وهجيب ارسال ارسال رسالة او بريد الكتروني، بس هي ايه معمولة فاصلة، عرفنا المقصود بكلمة ارسال رسالة هنا اللي هي رسالة الوسائط، اما الرسالة النصية احنا عرفنا جوه الاسماء انت ممكن تختار ارسال رسالة نصية خلاص جنب كل رقم احنا قلناها، واحنا في السجل بتلاقي مش واحنا في السجل، واحنا في لوحة المفاتيح لما حضرتك بتكتب الرقم لو دوست خيارات هتلاقي كلمة ارسال رسالة، ودي المقصود بالرسالة النصية، او ممكن كمان تبعت رسالة نصية عن طريق انك حضرتك هتدخل الرسائل وتدوس على انشاء، وهيفتح لك طبعا نص الرسالة والمستقبل، وده هنشرحه ان شاء الله في محاضرة الرسائل. ارسال رسالة بريد الكتروني، نختار بقى ارسال رسالة بريد الكتروني اهي، ارسال بريد ارسال بريد الاتصال جهات الاتصال عرض العناصر 1 الى 7 بالرقم الهائز تم المجموعات جهات بس حب طبعا في تحديد الكل دي خلي بالكم الاوبشن ده رهيب جدا يا جماعه يعني انت ممكن تبعت بريد الكتروني لكل الناس مره واحده ها مره واحده زي كانك ماسك ايه كمبيوتر بالظبط ملبى اختيار لم يتم تحديد ابو يوسف مثلا ملبى اختيار لم يتم تحديد احمد السيد المهم يا جماعه نعلم مثلا على حد ونقول ايه جهات الاتصال المفضله المجموعه التمازر تم هيقول لي بقى انت عايز تستخدم بالجيميل ولا بالبريد الالكتروني اكيد ايوه واحنا كان لنا محاضره في شرح البريد الالكتروني محاضره منفصله يعني خارج قناه الكافيه المصري ولا جيميل ده تطبيق الجيميل اللي مخصص فقط لايميل الجيميل اللي على جوجل وهنستخدم طبعا عشان دي اول مره افتحها وهيدخلك عادي على البريد الالكتروني لو انت مسجله قبل كده لو انت عايز تحتاج تختار اللي هو بتاع البريد الالكتروني نفسه وهيدخلك وعادي يعني ما فيهاش مشكله خالص هتلاقي يعني ارسال وتو كذا يعني الى كذا نفس اللي بيبعت بريد الكتروني من الكمبيوتر هيبقى فاهم الفكره نعمل رجوع طب في ايه في خيارات تاني خيارات اللي هم احنا قلنا 10 عناصر اللي هم بندوس خيارات لما بندخل جهات الاتصال مباشره كل ده خدناه بس حق الحته دي يا جماعه مهمه الحته دي مهمه قوي كتير من الناس بيشتكي من ايه بيشتكي انه بعد ما بيسجل في سكايب وفايبر خلاص واتساب والكلام ده بيجي له الاسماء بتتعرض له والميل بتاعه نفسه والكونتاكتس اللي عليه الاسماء كلها بتتعرض له فجأة دفعة واحدة كده يمشي يقول لك الاسماء بقت 600 اسم ايه يا عم ده اصل جاب لي ناس من سكايب طبعا الناس بتاع سكايب دي مش مسيبة مش محفوظة عنده حلو مش مسيبة دي مش محفوظة عنده خلاص فبيجيب له كله مرة واحدة فهنا الحل هنا الحل ايه هو الحل الحل في الخيار اللي اسمه ايه جهات الاتصال المراد عرضها جهات الاتصال المراد عرضها جهات الاتصال المراد عرضها عايز تعرض انهي جهات اتصال بالظبط طب تعالى ندخل كده ونشوف بيخيرني بين ايه جهات الاتصال مراد عرضها عرض العناصر 1 الى 10 من اجمالي 10 10 حاجات هنا نشوف جهات الاتصال زر اختيار محدد كل الاسماء كل الاسماء يعني اللي في الفيس والواتس والفايبر اللي هو بس فايبر غالبا بياخد من اسمائك انت يعني ولا اللي في السكايب يقولك برضو ولا زر اختيار لم يتم تحديد الجهاز الجهاز بس يعني الاسماء اللي انت احنا قلنا ايه ان هو خيرنا واحنا بنستورد عايز تستورد للجهاز ولا تستورد للايميل يعني هي الاسماء اللي انت ايه تستوردها الاسماء اللي انت استوردتها من الاول على الجهاز لو انت دوست هنا يبقى مش هيعرض غير الاسماء اللي على الجهاز فقط في ايه تاني زر اختيار لم يتم تحديد سم واحد ولا لو انت ايه مش عايز تستورد من سم واحد احنا اتعلمنا ممكن نستورد منها ازاي نستوردها للجهاز الاسماء فيها طب انت عايز تقرا الاسامي مباشره اللي على سيم واحد فقط يبقى ايه هتختار ان يعرض لك الاسماء اللي على سيم واحد فقط ولا سيم اختيار لم يتم تحديد سيم اكيد طبعا ولا الاسماء اللي على سيم اثنين بس لو انت اخترتها هيروح يجيب لك الاسماء اللي على سيم اثنين فقط يعني تدخل جهات الاتصال مش هتلاقي غير الاسماء اللي انت كنت عاملها حفظ على اس اي ام 2 فقط ماشي لو اخترت تحديد الكل يبقى هيجيب لك كل حاجه اللي احنا بنعدي عليهم دي كلهم هتلاقيهم موجودين خلاص ولا اللي هو الايميل يعني ممكن يعرض لي الاسماء اللي على الايميل بس ولا ده اكيد فايبر مثلا او واتساب كرمه بيقول لي رقمي وبرضه ده زيه انسان ده اللي هو مين اللي هو اللي ايه السكايب اللي هو السكايب خلاص لان ده مش بالرقم بالاسم ده سري اختيار لم يتم تحديد واتساب ولا واتساب سري اختيار لم يتم تحديد قائمة مخصصة ولا قائمة مخصصة عارف يعني ايه قائمة مخصصة يعني تجيب من ده على ده على ده تقول انا عايز ده اللي يظهر يعني ايه اسماء بعينها من هنا واسماء بعينها من هنا واسماء بعينها من هنا هي اللي تظهر لي بس بس غالبا مش حد بيعمل الموضوع ده. وغالبا الافضل ان احنا ايه بعد ما بنعمل استيراد للجهاز نختار الجهاز فقط وقدامنا الاختيارات لو احنا عايزين نغيرها او نخليها كل الاسماء بقى. يعني لو انت عايز انا اخليها الجهاز اهي، انا كانت هي ايه اختيار محدد كل الاسماء، خليها الجهاز خلاص كده. ورجع تاني ايه بره على جهات الاتصال اللي ايه اول ما دخلناها واقفين فيهم عادي ما عملناش حاجه. ندخل الخيارات تاني ونشوف ايه اللي باقي. يعرض ثمانيه من العناصر لحظه ندخل جهات الاتصال يعرض 10 من مسح مسافات مشاركات وجهات حسابات اعداد اتصال صغيرة. كل دخلناه ارسال رساله بريد الكتروني جهات الاتصال مراد عرضها. السؤال ده بيجي كتير يا جماعه بتاع جهات الاتصال المراد عرضها ده، يا رب تكون المعلومه وصلت. الضبط جهات الاتصال بالضبط. تعال ندخل الضبط ده نشوف فيه، ما فيهوش حاجات كتير يعني. تعال نشوف عارف الاختيار ده مهم. اذا دلوقتي عندك اسماء، لو انت قلت له كل الاسماء، عندك اسماء بتاعت سكايب مثلا ما حدش كاتب رقمه خلاص، عندك اسماء اللي على الجيميل خلاص مكتوب فيها ايميل بس مش موجود فيها رقم، الا بقى لو انت عامل البطايق مطورها وهو راجل مهتم وحطيت مثلا انا عندي اللي هو فلان ايميله كذا وهواتفه كذا، هو ده المفروض يعني. بس هو طبعا في ناس عندها ناس مثلا على الكونتاكتس في الايميل وما عندهمش ايه هواتف وعاملهم منفصلين. النصح بقى اللي يعمل ايه اللي يدمجهم مع بعض وينقل ده في ده. بس هو طبعا بيفترض برضو في كل حاجه ان انت يعني مش فاضي تعمل الكلام ده. فبيقول لك ايه اول اختيار هنا في الضبط عرض الاسماء التي لديها هواتف فقط، يعني الاسماء اللي مسجل عليها هواتف جواها في التفاصيل بتاعتها اللي تعرض بس والباقي لا. شوف بقى انت واختياراتك عايز تختاره ولا لا. في ايه تاني؟ فرز بواسطة الاسم الاول، يعني عايز الاسم الاول هو اللي يبقى موجود ولا الاسم الاوسط ولا الاسم الاخير. احنا عرفنا اما بنعمل حقول بنلاقي حقل واحد بس ماشي لما بنيجي نكتب الاسم، وبس بعد كده ممكن نوسعه ونكتب اسمين وتلاتة. فانت عايز انه اسم اللي يبقى يعني بالفرز الاول ولا التاني ولا الاوسط. لو فتحناها كده هيطلع لك ترتيب. طبعا ضغطت على ضغطتين، اسم العائلة اللي هو اللي بيبقى الاخير واهو خلاص. يبقى ايه مش المشهوش الاوسط، بس هو في ممكن تعمل الاوسط يعني، بس هو الفرز بيبقى بالاول والاخير بس خلاص. وفي ايه تاني؟ ماشي. فرز، طب ايه الفرق بين الفرز والعرض؟ العرض اللي هو بيتعرضوا كده على طول، يعني ان انت بتدخل بتلاقيهم كده العرض بتاعهم بالاسم الاول اولا. اما الفرز، الفرز لما بتفرز انت يعني لما تكتب اسم، تكتب الاسم في اللي بتدور عليه في البحث فيفرز لك بايه، يجيب لك برضو بالاسم الاول ولا بحاجه تانية. يبقى ده الفرق بين الفرز والعرض. جهات اتصال بهواتف فقط فرز بواسطه الاسم الاول. انا ماشي في الضبط يا جماعه اللي لقيته في خيارات اللي دخلتها من جهات الاتصال. جهات الاتصال دخلت جهات الاتصال على طول، بفكر كل اللي انضم ليا دلوقتي اني انا يا جماعه بتكلم لسه في جهات الاتصال. نكنسل على مكالمه الفايبر دي اهو كنسلنا. وايه دخلت على جهات الاتصال وضغطت خيارات ودخلت الضبط، دخلت الضبط ماشي ومشيت فيه وعرفنا جهات الاتصال بهواتف فقط عرفناها فرز بواسطه الاسم الاول عرفناها عرفناها. ارقام الخدمه دي اللي هي بتبقى مسجله على الشرايح يا جماعه، تظهر يعني مع الايه مع الاسماء اللي هي بتبقى خدمه العملاء ومش عارف وحاجات كده بتبقى مسجله على الشرايح افتراضي يعني. هي دي ارقام الخدمه. اعدادات مشاركه جهات الاتصال ارسال جميع بطاقات الاسماء. ديت اعدادات المشاركه دي احنا لقينا مشاركه عبر ولقينا مشاركة عبر وعرفنا ان في بلوتوث وفي ايميل وفي الكلام ده. بيقول لك ان هو تعال ندخلها كده. اعدادات مشاركة جهات اتصال، اعدادات مشاركة عند نقل جهات الاتصال يمكنك تحديد طريق نقلها. وانت بتنقلها يمكنك تحديد طريقه نقلها. ارسال جميع بطاقات الاسماء ولا يؤدنك الى مجموعه من جهات الاتصال معنا الى تقرير زمن النقل مع ذلك. اذا كان الجهاز الاخر لا يدعم ذلك فسيتم ارسال جهات اتصال واحده فقط. يبقى بلاش منها. سمعنا احنا خلاص الموضوع ده مش محتاج شرح وملوش لازمه اصلا. احنا عرفنا ازاي ممكن نحتفظ باسامينا. وده بيقول لك لو انت عايز تنقلها من جهاز لجهاز كل الاسماء دفعه واحده يعني. وبيقول لك لو انت اخترت كده ممكن الجهاز التاني ما بيكونش بيدعم الفكره ديت فهيرسل خلي بالك واحده بس وهتضطر تقعد ترسلهم واحده واحده. طب على ايه؟ احنا ممكن ناخدهم كلهم في فايل واحد ويعني ونشتغل زي ما فهمنا يعني. نعمل رجوع. خدنا كل ده خلاص خلص الضبط. سمعنا الطق دي خلص الضبط. يتبقى ايه؟ واحدة خيار واحد فقط من العشرة اللي احنا اتفقنا عليهم. هدوس على هو خيارات تاني. خدنا مسح وخدنا هناخد مساعدة. ودي طبعا بتبقى يعني مش هناخدها. بتتكلم على انك يعني ايه ازاي تحط وازاي تشيل الحاجات اللي انا شرحناها دي بس طبعا مش بالتفاصيل دي او كده. دي ايه حاجه كنت عايز اقولها النهارده في محاضره النهارده. في حاجه كمان عايز اقولها. ممكن طبعا زي ما احنا عارفين احنا نوصل للهاتف واحنا واقفين في جهات الاتصال عن طريق التبويبات اللي بتبقى تحت الشريط. افتح الهاتف اهو. فتح لي بقى على حاجات الهاتف ودخل لي على لوحه المفاتيح. طيب احنا قلنا قبل كده على موضوع لوحه المفاتيح واتكلمنا عليه بس انا عايز ادخل السجلات عشان اقول لكم حاجه فيها. اهي دخلتها تمام. ضغطين مش هقعد اقول بقى ضغطين بقى خلاص احنا عرفنا. طيب عايزين نختار اسم مثلا محمد سيد. ماشي محمد سيد خلاص ندخل الاسم ده كده. تفاصيل المكالمه. طيب بنلاقي تفاصيل المكالمه واحنا قلنا عليها قبل كده ممكن تسحب لغايه ما تلاقي كلمه ايه. مكالمه فيديو لو عايز تكلم فيديو او زر اتصال ده لو انت عايز تتصل برقم ايه جوه السجل. طب لو دوست خيارات بقى لما فتحت تفاصيل الاسم من جوه السجل او تفاصيل السجل بتاع الاسم ده يعني جت الساعه كام وفي مكالمات قد ايه. ما انت هتلاقي كذا واحده انا عملت الساعه كذا وفي واحده لو اتحركت وسحبت من الشمال اليمين يعني. بس لو انا دوست خيارات بعد ما فتحت الاسم من جوه السجلات ايه اللي يحصل؟ خدناها قبل كده برضو هالفكره. هي دي اللي انا قصدي عليها. هو في نسخ لشاشه الاتصال وفي ايه تاني؟ وفي مسح طبعا. لو دوسنا عليها يقول لك انت عايز تمسحها يقول لك ارسل الرقم ويرسل الرقم. طب لو عايز ترسل الرقم نفسه اضافه الى لائحه الرفض واضافه الى لائحه الرفض وقلناها طبعا وكنا فيها محاضرات. نسخ الى شاشه الاتصال. طيب لو انا عملت نسخ الى شاشه الاتصال دي ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بيوديني على لوحه المفاتيح مباشره. بص كده بس هياخد لي الرقم. هتقول لي طب وايه الفايده؟ هقول لك بس بعد قليل. اسمع كده بس الاول. انا هضيف ايه؟ هدوس على نسخ الى شاشه الاتصال. طب ما انا في السجل اهو ممكن اتصل بيها. هنروح ننسخه لشاشه الاتصال ليه؟ هقول لك يا عم ما تستعجلش. لوحه المفاتيح. ودينا على لوحه المفاتيح. ما انا كنت في السجل. ما هو نسخ لي الرقم. اي يعني لما اتصل بيه ما انا كنت ممكن اتصل بيه. طب عايز اتاكد بس ان هو جه الاول فعلا الرقم. الرقم جه فعلا. اهو الرقم موجود وبيتقال. عرفت منين؟ حطيت ايدي على مربع التعديل اللي انا عرفت مكانه اللي هو تحت التبويبات الاربعه. مربع التعديل ده اللي بيظهر فيه الارقام اللي انا بكتبها. هو خلاص نسخ لي الرقم الى شاشه الاتصال. طب ايه فايده الكلام ده؟ فايده الكلام ده فاكر في نوكيا لما كنت بتعمل حاجه اسمها تعديل الرقم. تعديل الرقم ده انت كنت بتعمله ازاي؟ كنت انت بتعمله بتكتب مثلا ايه حواليه مثلا ارقام. احد بتبعت لحد كلمني شكرا مثلا. خلاص فانا عندي هنا ايه؟ انا عندي الرقم ده اتصالات عايز ابعت له كلمني شكرا. هو صحيح مش هيكلمني ولا حاجه ماشي لانه هو بيكلمني كده كده لوحده هو اتكنسل عليه من وضع الحظر. فانا واقف اهو على المؤشر موقفني على بدايه ايه الكتابه. فانا هكتب وما يهمنيش هو بيقول كلام غريب وانا بكتب النجمه. نجمه العلامات النجميه ماشي واحد واحد 3 وحيد. تعال نقرا كده. شفت انا غلطت بقى، انا غلطت بس انا عايز اصحح غلطتي. ايه اللي انا عملته؟ اللي انا عملته ان انا ما وقفش المؤشر للنهايه. طب ليه ما وقفش للنهايه؟ علشان انا رحت على مربع التعديل بس ما فتحتوش. انا كده انا ايه؟ انا فتحته. طيب عمال ايه يتحرك على الايه، على الحاجات الارقام يعني ديت يا جماعه. يعني من اول اندرويد 4.3 بتبقى يعني تنفع تتعامل معاها، انما قبل كده الصراحه هتبقى صعبه عليك شويه. ليه في اول 4.3؟ لان انا لما بفتح مربع تعديل بقدر اتحرك بمفاتيح التعليه والتوطيه، خفض ورفع الصوت، حتى اصل الى نهايه الرقم. بص هتحرك اهو، واحد العلامات النجميه، واحد اهو عمال اتحرك كده، بتحرك بمفتاح التعليه وقال لي النهايه، اقدر امسح بقى اهو. تم حذف العلامات النجميه، قال لي تمها اهو، تم حذف واحد، تم حذف واحد، تم حذف واحد، تم حذف العلامات النجميه. يبقى انا ايه، انا فعلا غلطت وحطيتهم في الاخر. طب عايز بقى احط نجمه 3 واحد دي في الاول، اعمل ايه؟ ارجع بقى على الرقم بزر خفض الصوت ثلاثة اهو، اهو عمال ارجع ماشي. ادخل سبعة. ايوه انا كده داخل اهو. لو انا بره المربع خلي بالك هيعلي ويوطي عادي، اما انا جوه المربع اهو. طب هو ليه خرجني؟ لان انا قعدت امسح. ثمانية اهو ماشي على الرقم اهو، سبعة. انا برجع برجع العكس عشان اجيب من اوله اهو، كده واقف على الصفر. اكتب له بقى نجمه ثلاثة ماشي، هو عمال يقول لي ثلاثة مالكش دعوة. هكتب له ايه؟ ثلاثة وحيد واحد ثلاثة مالكش دعوة برضو ثلاثة. انا بدوس على ثلاثة وحيد على فكرة، بس هو بعد ما انا بسيبه هو بيقول كلمة ثلاثة. عارف ليه بيقول ثلاثة؟ ثلاثة دي اللي هي اخر الرقم يعني. بس انا خلاص انا متأكد ان انا وقفت على اوله وعمل نجمة نجمة ثلاثة ماشي خلاص. يبقى انا كتبت كده نجمة ثلاثة وحيد اهم ماشي. ارجع تاني ايه ادخلها واحد اهو، واحد واحد سبعة. بتحرك على الرقم. طب عايز اتاكد ان انا كتبتهم صح، برجع اهو بخفض الصوت عشان اجيب من الاول. اهو اولي العلامه النجمه، سمعت طق طق دي يعني انا في الاول اهو، والنجمه واحد اهو اهي النجمه ماشي. هتحرك بقى برفع الصوت واحد واحد العلامه النجميه، واهو الرقم بقى يعدي عادي اهو، واحد واحد واحد اثنان سبعة ثمانية ثلاثة ثمانية تسعة واحد ثلاثة النهاية ماشي خلاص. ثلاثة واحد تسعة، وبجيب بقى هنا في الآخر واحد النهاية. عندي كلمة النهاية دي واكتب له ايه؟ الشباك، وادوس سم واحد ولا سم اتنين اشوف اتصالات عندي على ايه، وهتوصل له كلمني شكرا عادي. يبقى احنا استفدنا من النسخ دي ايه؟ ان احنا نقدر نعدل عشان لو عايزين نكتب حوالينه اكواد، بس ديت بصراحه هتبقى صعبه على الناس اللي معاهم اندرويد 4.1 و4.2. المؤشر بتاعها ما بيبقاش مظبوط، يعني المؤشر ما بيبقاش يقشر في كل الحاضرين، ما بيبقاش مظبوط يعني. يعني انا لما اوديه للنهايه تقريبا ساعات بيوديني على البدايه، ده بيحصل، كان بيحصل كده معايا خلاص. طب انا اجيب بقى المؤشر منين في 4.1 و4.2؟ برسم اللي هي لما اكون واقف جوه مربع تعديل، برسم اللي هي لفوق في يمين، لفوق في يمين، بس اكون متاكد ان انا واقف جوه مربع التعديل كده اهو. فتحته انا اهو وقال لي 2، بس هو ما مسحش حاجه ولا عمل حاجه. اعمل بقى من تحت لفوق في يمين، كانك بتقرا البي تقيله بالبرايل بس من ايه، من تحت لفوق اهي اهو. لمس الشاشه واستكشف احدى الدوائر للعثور على احد العناصر ثم ارفعه لتحديده. تعال بقى نحسس نستكشف قائمه تغيير الدقه. لا انا مش عايز قائمه تغيير الدقه، انا عايز قائمه تغيير المؤشر. هي دي. ارفع صباعي فتح لي قائمه جديده، اتحرك كده عليها. طبعا تحديد الكل دي في ال 4.3 من اول 4.3 بدأ وضع التحديد. تحديد الكل لصق ولصق. خلاص المفروض انا مش عندي انا هنا دلوقتي ان انت تروح للنهاية المفروض ان انت تلاقي وضع المؤشر الى نقل المؤشر الى البداية ونقل المؤشر الى النهاية. بس هي مش عندي هنا، يعني هي مش عندي هنا في المكان ده. ماشي، طب انا اعمل بدل وضع التحديد دي ماشي وادخلها تاني كده بنفس الطريقة من تحت لفوق في يمين. لما بلقت وضع التحديد قام وداني على البداية. انت عندك بقى هتلاقيها نقل المؤشر للنهاية ونقل المؤشر للبداية. ماشي، فالمؤشر اللي هم عاملينه ده بقى ما كانش سليم قوي، فانت تقدر تنقله الى النهاية. نقل المؤشر الى النهاية، ارفع بقى اصبعك. 27,838,913. نقله للنهاية هو فعلا عندنا. فعندك انت بقى وبتوع 4.1 يعني 4.2 ممكن ما نقلوش للنهاية صح، يعني ممكن تقول للنهاية يوديك للبداية والعكس صحيح. هي دي المشكلة. انا هكتفي كده النهاردة يا جماعة علشان الحق اسمع اسئلتكم، عشان انا حاسس ان انا مقصر معاكم في موضوع الاسئلة، وانا ببقى والله سعيد معاكم جدا، وبحاول احافظ على اللقاء ده مهما كان عندي من ظروف، مهما كان عندي من مشاق وتعب. فان شاء الله اسمعكم والمايك معاكم. استاذ محمد لعلك بخير، معاك محمود عبد المواز، بحييك وبحيي كل الموجودين في القناة. بالنسبة للأندرويد 442 في مشكلة بسيطة كده في تطبيق الهاتف. لما أنا بستعرض علامات التبويب فبيقول لي تابز 1/4 2/4، ما بيقولش علامة تبويب، فأنا مش عارف ليه بصراحة. الموضوع ده مش مهم في الهاتف، اللي بيهمني اللي هو في موضوع وضع حر اليدين. لما يجي حد يرن علي على الرقم التليفون عربي الا انه بيقول انسر اور ريجكت، فانا ما اعرفش ايه سبب، على الرغم ان الروم عربيه يعني اللي مثبته. بس خليني بس في اخويا محمود، انا عايز اعرف انت بتستخدم اله ايه. خلي بالك علشان في حاجه في السمارت فويس بتخليها تفوت بعض الكلام. ماشي، اللي هي ايه، اللي هي انتاير مسج حاجه كده جوه الاعداد اللي احنا بنخليه فين، الاعداد اللي احنا بنعمل اوتو سويتش لانجويج. لو انت معلم على دي، في بعض الكلام بيعدي وما بيتقريش، في بعض الكلام بيعدي وما بيتقريش خالص. دي واحد. التانية حتى لو انت مش عاملها، بس دي مش في موضوعك بس بالمره يعني قلتها قبل كده اقولها تاني، ان الكلمتين لو لازقين في بعض طارق بيفوت كلمه منهم. لو كلمتين لازقين في بعض عربي وانجليزي يفرق ما بينهم نقطة مثلا بس ما فيش خانة، طارق بيفوت الكلمة. يعني يقول لك مثلا ايه، انا كاتب مثلا تلبية الحج .mp3، يقول لك تلبية .mp3 بيفوت الكلمة. فشوف كده راجع على الحتة بتاعت انت، هل انت عملت حاجة في السمارت فويس، دخلت لعبت في الحتة دي انت شوية؟ انا بيتهيألي كده. ماشي، دي نقطة. حاول وشوف كده قول لي، يعني جاوبني كده دلوقتي قول لي انت فعلا عملت فيها حاجة. لا انا ما غيرتش اي شيء في السمارت فويس، هي زي ما هي. لو تقصد اللي هي في السويتشنج لانجوج اللي هو بريفيت لاتيني، دي زي ما هي معمولة انجلش عشان يحصل السويتشنج. المشكلة دي بتحصل، موضوع التابز ده في الهاتف بيحصل في حتى في آلة اكابيلا، حتى في آلة اكابيلا بينطق بالانجلش في وضع حر اليدين يقول لي ريجكت اور انسر كول، على الرغم ان الروم عربيه رسميه. خلاص ما تغلبش نفسك، هي فعلا احيانا في رومات بتبقى كده، ما تغلبش نفسك، بتبقى فعلا في بعض الحاجات لكونات ما هياش مترجمه، ده حقيقي. وانا عندي الكلام ده في بعض الاشياء. ماشي، وده انا ما اعرفش ليه يعني، بس ما يعني ما اعرفش ازاي تيجي في موضوع الهاتف، بس هي فعلا في ايقونات بتبقى في بعض الرومات ما هياش مترجمة للأسف الشديد. انت عارفها يعني، هي كده. في فعلا انا قابلت الكلام ده في تليفون من التليفونات، بس للأسف مش قادر اذكره دلوقتي يعني مش متذكره. في فعلا القصة دي، بس ما كانتش في الهاتف، كانت في حاجة تانية، كانت في حاجة تانية وما كانتش فعلا مترجمة، وبيقول ريجكت برضو تقريبا وبيقول الكلام ده. انا عندي برضو هنا برضو لما تيجي تخش الموسيقى ويقول لك ايه قول بلاي ومش عارف ايه، مع انه بيبقى عربي. خلي بالك وغالبا يعني بتبقى حاجات يا اما فعلا ما بتتعملش غير بالانجليزي، يا اما بتبقى حاجات منسيه للامانه يعني. السلام عليكم استاذ محمد، ازي حضرتك؟ فانا كان في بس يعني اسئله كده عايز اقولها لحضرتك. بالنسبه بس لما يكون حد متسجل عندي وعايز اضيف له رقم تاني ما بتجيش معايا، فهل انا ممكن بعمل خطوات غلط يعني ما بلاقيش اضافه حقل دي خالص؟ وحاجه تاني، في الاكونت بتاع الزيرو لما باجي اكتبه بيتكتب معايا، الباسورد بقى لما باجي اكتبه بلاقيه بيتكتب مع الاكونت، فهل انا برضك بعمل حاجه غلط ولا مش عارف استخدم ولا ايه العلاج بتاعها يعني؟ بيقول لي لما باجي اسجل الاسم ايه اللي بيحصل؟ ما بلقاش حقول، ما بعرفش اضيف حقل. طب اتفضل كده قول لي الاول، انت اندرويدك ايه وعدتك ايه؟ انا الاندرويد بتاعي اس 3 72 72. انا بس هي الفكره ان انا ممكن اكون يعني في حد عنده رقمين، فانا مسجل رقم واحد فعايز اسجل الرقم التاني، ما بلاقيش اضافه حقل، ما مش عارف بقى، ممكن حضرتك تقول لي الخطوات وكده. وبالنسبه للزيرو باجي بكتب الاكونت وبكتب الباسورد، بلاقي الباسورد بينزل مع الاكونت مع اني بختار اللي هي كتابه الباسورد. إضافة حقل أنت بتجيبها لما بتدخل الأول تعديل، ها بتفتح الاسم وبعد كده تدوس تعديل، تسحب لغاية ما تلاقي كلمة تعديل، بعد ما تفتح تعديل بتلاقي بقى جنب كل واحد إضافة حقل، يعني مثلا يقول لك الهاتف وتلاقي الهاتف المتسجل قبليه، آسف يعني بعد ما يقول لك الهاتف هتلاقي إضافة حقل وبعد كده تلاقي الهاتف المتسجل، بعد كده مثلا يقول لك البريد الإلكتروني، لو أنت مسجل بريد إلكتروني هيتأخر وقبليها هتبقى كلمة إضافة حقل. وهكذا انت لازم تدوس بعد ما تفتح الاسم تدوس كلمة تعديل، ودي كانت في المحاضرة اللي فاتت وظهر ان انت ما كنتش معايا الموضوع بتاع الزيلو، وانت واقف على اليوزر نيم خلاص، بعد ما كتبت اليوزر نيم انزل تحت كلمة تحت الحذف، تحت حذف لو انت عارف الحذف فين في اللوحة بتاعتك، ودوس عليها علشان ينقلك للخانة التانية اللي انت تكتب فيها الباسورد. بالطريقة دي لا يمكن ان هو يكتب، هو ساعات بتحصل اللي انت بتقوله ده ساعات بيحصل فعلا، بس لو انت عملت ديت اللي هي نيكست تبقى اسمها نيكست يعني التالي، خلاص بالتالي يعني الحقل اللي بعديه يعني، عشان هينقلك على طول الباسورد، بس تاكد ان انت بقى ماسح كل حاجه يعني، تعال على الاخر وتاكد ان انت ماسح كل حاجه. السلام عليكم، بعد اذن حضرتك انا كان عندي سؤالين. السؤال الاول يخص السكايب، حضرتك انا لاحظت في الكونتاكت في السكايب ان هو بيجيب لي الاسامي بالحروف ماشي، يعني مثلا يكتب لي حرف الايه والاسامي اللي تخصه بي وسي وكده، فما بيجيبليش الاونلاين والاوفلاين ورا بعض، لا هو لما بيلاقي حاجه في النص كده اونلاين بيقول يعني بيوضح، فهل حضرتك مفيش امكانيه يعني ان هو يجيب لي الاسامي الاونلاين كلها ورا بعض مثلا في الاول زي السكايب في الجهاز العادي؟ ده السؤال الاول. معلش السؤال التاني بالنسبه للواتس، هو هل نزل منه نسخه ان يكون في مكالمات صوتيه مش رسائل صوتية، مكالمة يعني، ولا لسه الموضوع ده ما حصلش؟ اختنا الواتساب لا لسه ما فيهوش ايه، ما فيهوش لسه مكالمات صوتية، لسه دي هيطرحوها ان شاء الله. هم قالوا انها على اخر السنة تقريبا. طيب موضوع السكايب، لا موضوع السكايب محلول ان شاء الله وله حل، تعالي نشوفه عملي انت وكل اللي معانا مع بعض. فين سكايب؟ اه اولا سكايب لما بيفتح في ايه بيجي على الريسنت يعني الحاجات اللي ايه اخر حاجات حصلت، خلاص هو بيفتح اهو، خلاص عندنا ايه تبويبات، عندنا تبويبات تحت الايه تحت الشريط اهو، قال لي 3 وفيفورتس 2 بيبل، ندخل بقى بيبل اهي، دخلنا البيبول. حضرتك بتقول لما باجي اسحب بيجيب لي بقى الاسامي ورا بعضيها وخلاص، اه هو فعلا بيعمل كده بس انت ممكن تفلتريهم. نسحب كده مع بعض ماشي، قول كمان خلاص فلتر كونتاكت، سمع الكلمه دي اهي فلتر كونتاكت باي، وايه دروب داون ليست دي يعني اللي هي اسمها القائمه المنسدله. طبعا سكايب مش مترجم للعربيه، هو الترجمه اللي له للعربيه ترجمه اشخاص وليس ترجمه مايكروسوفت، يعني هو في فعلا فيرجنات باللغه العربيه بس هي مترجمه ايه بالايد، يعني واحد عربي هو اللي مترجم. انا ما بنصحش ان احنا نحطها لان احنا كده بنحرم من التحديثات، يعني لو جه سكايب جديد مش هنعرف ان ايه ان ظهر فيرجن جديده لسكايب. فا اهي بعد ما انا اخترت بيبول اهو sign in using your Microsoft account and chat with all your Skype and Messenger contacts. CBD ده لو عايزه تدخلي بالاكونت بتاع مايكروسوفت اللي بعدها على طول نسحب من الشمال اليمين. انا اعملهم على الافيلابل. لو انا فتحتها تعال نشوف الخيارات اللي بيديهاني. يعرض اربعه من العناصر. اربع عناصر مين هم؟ اول وهي دي اللي انت مختارها وسكايب بس. افيلابل بس. افيلابل يعني اللي هم اونلاين. والنيو ليست يعني انت اللي تعملي ليست جديده. انت اللي تعملي ليست جديد او قائمه جديده بايه؟ باسماء بعينها عايزه هي دي اللي تبقى قدامك فقط. وعشان لما تختاري نيو ليست لما تختاري دي تاني هتلاقي الليسته بتاعتك موجوده فيها. تفتحيها تلاقي فيها بقى ايه اهم الناس اللي انت عايز تعملي بهم ليسته. ده زائد الفيفوريتس برضو. الفيفوريتس هي نفس الفكره بس على شكل افضل شويه. انت تحطي ناس في الفيفوريتس وهم دول الفيفوريتس اللي في سكايب طبعا ده اللي اقصده. وهم دول اللي تشوفيهم. انما هو دخلنا بيبول والفلتر فتحنا الفلتر ده في اربع عناصر اول ولا سكايب ولا افيلابل ولا ايه نيو ليست. معلش عفوا كان ليا بس سؤال تاني بالنسبة للزيرو حضرتك. انا كنت سأل كذا مرة على الجروب ان في حاجة في الاوبشنز بتاعت الزيرو ان انا عايزة اضبط المايك ان انا مثلا ايه لما دستين على مكان معين اللي هي توك مثلا اقول اللي انا عايزاه وبعدين دستين كمان مثلا اسيب المايك خير ان انا مثلا دستين وافضل دايسة ولما اخلص كلام اسيب المايك. بس للأسف انا معرفتش اوصل للموضوع ده يعني كل حد يعني كان بيقول حاجة مختلف عن التاني فما عرفتش اوصل خالص. نفتح الزلو وهنضغط اوبشن لو الزرار بتاع اوبشن ده وبعد كده بسحب غيت الاوبشنز واضغط عليه دبل تاب كده بسحب لغايه ايه under the alerts اهي under the alerts. هسحب بقى لغاية ايه screen button action. هو بيسكت علشان قصة السنسورز. screen button action بسحب دي بتبقى معمولة hold to talk. بضغط عليها دبل تاب واختارها ايه طاجل. السلام عليكم استاذ محمد. حفظك الله استاذ محمد وربنا يجيب والدك حضرتك بالسلامة ان شاء الله على عمر ما حضرتك. سؤال حضرتك بالنسبة تليفون S3 2272 بالنسبة لما اجي احط الكابل USB عشان انقل عليه حاجة على التليفون او اخد منه او كده بيديني كاميرا. ففي في الشريط الكاميرا وفي الوسائط اعلم على وسائط برضو يديني برضو يعني كاميرا برضو على الجهاز او كده. فدي حلها ايه يعني جزاك الله خير. انت رحت على الشريط. انا لسه كنت اقول لك افتح الشريط. يعني انت حضرتك بتفتح الشريط يا عمرو هتلاقي ايه؟ هتلاقي من ضمن الحاجات الاشعارات الموجودة ان هو معمول على يد كاميرا. لو دوست على ضغطتين ضغطت ضغطتين هتدخل فين؟ هيخيرك انت عايزه كاميرا ولا وسائط ولا مخزن. ماشي بس هي بتبقى وسائط غالبا يعني. ماشي وبتخليها وسائط وبيشتغل عادي. فانا مش عارف بصراحه يعني اهو اهو لحظه انت دلوقتي انا هوصل في الكمبيوتر نطلع من اللي انا دخلته ده. ندخل اهو اوصل لك الوصله هنا. خلاص دي برضو بقولها لكل الناس. قال لي هو متصل كجهاز وسائط. طب عايز افتح الشريط بفتحه ازاي؟ زي حرف السه كده في البرايل اللي عارفينه يعني اولى رابع خمسة ستة على طول تاخده كده. تكون ايدك واقفه شمال وايه تنزل لليمين يعني تروح يمين وتنزل لتحت يعني لليمين في تحت هتفتح الشريط. كلنا عارفين فتحة الشريط ده يا جماعة. خلاص اهو انا بدور عليها في الشريط. اهو متصل كجهاز وسائط انقل للحصول على خيارات USB اخرى. التوصيله ك ك ايه بقى نسحب جهاز الوسائط MTP يتيح لك نقل الملفات الوسائط في ويندوز او استخدام نقل الملفات اندرويد على ماك انظر www.android.com/file transfer مربع اختيار محدد بيقول لك يعني وهي دي اللي انا اخترتها بيقول لك انك عشان تعمل كده قبل ما تختارها تتاكد ان انت ايه جهازك عنده ملفات التعريف وموجوده يعني على الـ على الايه على الويندوز او الماك ماشي وبتجيبها من موقع كده معين هو قايله ولا كاميرا بي تي بي يتيح لك نقل صور باستخدام برنامج الكاميرا ونقل اي ملفات الى كمبيوتر لا يدعم ام تي بي مربع اختيار لم يتم وانا مش محددها هما الاثنين بتدوس على طب انا هعمله كاميرا كاميرا بي تي بي يتيح لك نقل صور باستخدام برنامج اهو خلاص اهو انا علمت على كاميرا وبيقول لي انستولينج دلوقتي عندي في الكمبيوتر على ان اول مره اشوف الوضع ده خلاص بس هو لسه ايه ما سطبهاش يعني لسه والسماعه في ودني فانت مش سامع الكمبيوتر طب تعالى بقى ايه نرجعها تاني بفتح الشريط تاني نرجع لها افتحها اختار اهي جهاز الوسائط ام تي بي يتيح لك نقل ملفات الوسائط في ويندوز او استخدام نقل ملفات اندرويد على ماك انظر علمت عليها وجات لي فعلا اهو فانا مش عارف بقى بصراحه انت كنت تقصد ايه انا يختار كده يختار كده لو انت عملت كده الحاله وفتحت فعلا الشريط واخترت وبرضه ما عملش كده لا يبقى الجهاز ده عايز يتفرمط لان في ممكن بعض البرامج بتحجب وظائف معينه انت ممكن ما تكونش خدت بالك منها هي عملت ايه انما دي الطريقه اللي بنختار بيها بالظبط. السلام عليكم ورحمه الله. اخوك محمد النجار من غزه. بس بدي اسالك بالنسبه لموضوع فتح الرابط يعني انسخ رابط عن الكمبيوتر في مفكره طريقه يعني فتح الرابط عن طريق الاندرويد. شكرا. فتح الرابط ده برضو يا جماعة من المشاكل فعلا انت عندك حق بس انا عايز اعرف هو انت اصلا بتقرأ ببرنامج ايه يعني ايه البرنامج اللي بقى فاتح المفكرة برنامج المفكرة العادي ولا حاجة تانية لا هو البرنامج الاوفيس تطبيق الاوفيس للأسف هنا مش تقدر تفتح الرابط انا اللي يؤسف ان ابلغ الكلام ده يعني هنا مش تقدر تفتح الرابط بالطريقة دي وللأسف يعني انا شخصيا مش شايف لها حل لغاية دلوقتي مش هتقدر تفتح الرابط لو كان الفايل تكست ممكن تجرب تفتحه بالمفكرة اللي على الجهاز يمكن يقرأ معاك ويمكن تقدر تفتح الرابط فعلا لو وقفت عليه او وهو بيقوله هبت ليه بيعمل ترن في جرس كده بيعمله التوك باك لما بيجي اي رابط قدامه او رقم تليفون او حاجة زي كده فانت لو ضغطت ضغطتين اثناء ما هو بيقوله هيعمل كده. مستر محمد الحقيقة يعني النهاردة نزل فيرجن جديد من الالكوانت تي تي اس. الفيرجن ده كان معايا من فترة كان معايا من حوالي 3 ايام. المهم الاصدار دوت بيمكنك من اضافة قاموس للالكونس فانا يعني قلت اجرب اضيف الحروف العربية للالكونس. المهم انا فعلا يعني ضفت الحروف اخذت مني طبعا وقت يعني اكتر من 4 ساعات علشان ايه مشاكل القاموس وحاجات زي كده ولان انا كنت بكتبها يعني باكواد من خلال الكمبيوتر. المهم ان فعلا الحروف ضافت وفعلا بفتح القاموس الديكشنري بلاقي موجود فيه يعني بيقول لي they are 46 words اللي هم يعني في 46 كلمة اضافهم. الفكرة بقى في حاجة ان الالكوانس دلوقتي لو حاجة عربية مركبة مش بيقراها يعني مثلا محمد ما يقراهاش اما لو محمد كتبتها له ميم مسافة حاء مسافة ميم مسافة دال مسافة هيقراها ولو مثلا كنت في مربع كتابة يعني فتحت مثلا الرسائل او فتحت اي حقل كتابة يعني علشان اكتب فيه حروف عربية بيقرأ الحروف العربية بشكل عادي خالص لكن تيجي مثلا يعني الكلمات كاملة ما يرضاش ان هو يقرأها. انا بصراحة مش عارف ده ليه فياريت لو عندك تفسير للموضوع ده يعني مثلا هو كده بيقرا الحروف العربية اهي عادي جدا. تيجي مثلا لأي كلمة بقى عربية ما يقراهاش. ما عنديش حل، بس دي حاجة تزعل فعلا. يعني هو كان الناس كلها متوقعة ان لما نكتب له هيقرا، شيء غريب. بس مع العلم ان هو كان في نوكيا الوحيد اللي بيعمل كده، يعني ما كانش بيعرف يجمع حروف في الكمبيوتر، كان برضو بينطقهم متفرطين. وحتى هنا انت بتقولي ما بينطقهمش متفرطين، لما بيشوفهم جماعة ما بينطقهمش حتى ميم حا ميم يعني ما بينطقهمش. بصراحة مش عارف، لا للأسف يعني خلينا نفكر في الموضوع ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمد، كيف حالك؟ كل عام أنتم بخير، يعني سعداء لسماع صوتك ولو حتى على زيلو، يعني قدرنا نجيبك ونسمعك. يعني تحياتي لك ولكل الإخوة المشاركين معنا. كان عندي سؤالين، الأول بخصوص موضوع كجهاز وسائط وكده، فبنشوف ان انا ساعات لما بدخل الكابل واجي افتح الجي تي اس جوه الكمبيوتر الاقيه يجيب لي الفون فقط وما يجيبش الكارد، وكل ما اجي انسخ شيء من الكمبيوتر على الكارد على الفون لا ينسخ، وكاني بعمل حاجه كده يعني مش حقيقيه. فما اعرفش هل العيب بيبقى في الكمبيوتر فيه فيروسه مثلا. كذلك سؤال اخر اللي هو اد فويس اللاود ريدر، قبل ما سطبه كان بيظهر لو انا الحاجه اللي هقراها دي تيست، بيظهر لي مع كوكي اوفيس ده بيظهر برنامج ثاني برضو مع الجهاز اسمه تيكست اديتور. حاليا وانا مسطب اد فويس اللاود ريدر، التيكست اديتور ده مش موجود تماما، فهل لازم امسح فويس اللاود ريدر عشان اقرا الحاجه التيكست بطريقه اللي هو تيكست اديتور؟ لان حقيقه قراءه التكست بالبرنامج تيكست اديتور افضل بكتير قوي من الفويس اللاود ريدر. وشكرا وسعيد لسمع صوتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حي استاذ احمد ابو زيد استاذنا كلنا. استاذ احمد ابو زيد يا جماعه استاذ المكفوفين والمبصرين في اسكندريه، استاذ اللغه العربيه. اللي حضرتك بتقوله ده بالنسبه لموضوع التليفون، انا بس انا مش عارف، بس هرجع لسؤال حضرتك يا استاذ احمد، بس علشان انا مش متاكد الاخ اللي كان بيسالني على موضوع اللي كان بيسالني على موضوع الوايرلس، هو في برنامج اسمه كونكت فاي بيتسطب على الكمبيوتر. هو الموضوع برضو مش موضوعنا شويه معلش، بس هو في برنامج اسمه كونكت فاي بيتسطب على الكمبيوتر، وده بيوزع فعلا بس له طريقه. يعني هو البرنامج ده تقريبا موجود في منتديات تقنيات المكفين، وفي شبهه موجود. استاذ احمد ابو زيد، لما الفون بيظهر معاك بس فقط وكمان ما بيرضاش ينسخ حاجه، دي فيها حاجه من اتنين، يا اما الوصله بتاعتك باظت، يؤسفني اقول لك كده ماشي، ومحتاج تجرب وصله تانية، يا اما في فعلا مشكله في الكمبيوتر عندك ومحتاج توصل التليفون بوصلته دي على كمبيوتر تاني، لان هي فعلا وغالبا انا برجح ان الوصله باظت، يعني بتوصل نص بتوصل كده شويه بتفصل وبترجع حاجه كده ماشي. الفويس الاود ريدر ده بقى القصه ديت، لا هي مش قصته هو، لو انت حضرتك كنت بتختار ايه؟ كويس ان انت بتسالني على العام عشان الناس كلها تبص وتسمع معايا. انت بتختار ايه؟ يعني انت لما بتيجي تختار بتختار، كنت اخترت مره واحده ولا اخترت دائما؟ لو قلت لي مره واحده طيب، هل انت دخلت ها لعبت في مدير التطبيقات وعملت الغاء تفعيل لبعض برامج سامسونج؟ لو انت عملت الغاء تفعيل لبعض برامج سامسونج من مدير التطبيقات، ممكن ده يكون كان من وسطهم وخلاص مش هيظهر لك ما انت قلت له الغاء تفعيل. ممكن ما يكونش باسمه بالظبط، يعني ممكن يكون في حاجه اسمها سامسونج سيرفيسز، لان دي بتبقى اضافات سامسونجيه خلاص، دي بتبقى اضافات سامسونجيه، الايديتور والمش عارف والبرنامج اللي مش عارف بيعمل ايه، ودي كلها اضافات سامسونج ملهاش دعوه بالاندرويد. فانت ممكن تكون لعبت في الحته دي فلغيته عن طريق مثلا كان محطوط تحت ايه، تحت عنوان مثلا سامسونج سيرفيسز ولا سامسونج حاجه تانية ولا اسم انت مش فاهمه فعملت له الغاء تفعيل. فهي دي القصه. اما بقى لو انت بتعمله يعني انت مختار، وده اللي مش مرجحه، لو انت مختار دائما وعايز تمسح الافتراضيات بتاعت برنامج بعينه، فبتروح تفتح مثلا فويس الاود ريدر ده وتخش على بتفتحه منين من مدير التطبيقات وتسحب لغايه ما تلاقي حاجه اسمها مسح الافتراضيات. لا الحقيقه انا فعلا كنت بعمله مره واحده، دايما اي برنامج حتى يعني اللي هو تشغيل الموسيقى او تشغيل الصوت، دايما انا بختار مره واحده عشان يبقى لي حريه الاختيار بقى كده في برامج اخرى يعني. فالفكره بس ان هو ما بقاش يظهر اللي هو التكست اديتور ده، يعني ربما اكون انا مثلا وقفت التحديث بتاع بعض برامج جوجل زي مثلا سامسونج ابسز او الحاجات دي اللي موجوده احتمال، لكن انا ما كنتش قصد اعمل كده. فمبدئيا لو كان ده حصل مني المفروض ارجع اعمل مثلا تشغيل للبرامج دي من داخل مدير التطبيقات، ويا ريت اعرف اسم التكست اديتور ده اسمه ايه، ولا زي انت قلت قد يكون متضمن مع بعض البرامج جوه برامج جوجل يعني. هي بتبقى حزمه زي ما قلت لك سامسونجيه مش جوجليه، خلاص يعني دي اضافات سامسونج مش اضافات جوجل، اللي هو برنامج الاوفيس ممكن يكون جايبه من جوجل ماشي، بس هو اللي ضايفه، برنامج الاديتور هو اللي جايبه، خلاص. فهي بتبقى حزمه، انت ممكن تكون عملت لها الغاء تفعيل، ولو عملت لها الغاء تفعيل روح شوف كان يعني حاول تشوف الحاجات اللي كان اللي كانت موجوده وتعمل لها تفعيل تاني. لو ما لقيتهاش وده وارد ادخل بقى على الجوجل بلاي، لان الحاجات دي موجوده في جوجل بلاي برضو، خلاص. ودوس على السهم اللي فوق اللي هو بيقول لك التنقل لاعلى، اللي هو تحت الشريط على اليمين، تحت الشريط على اليمين، شمال اسف، تحت الشريط على الشمال، تحت الشريط على اليمين ده البحث، تحت الشريط على الشمال مباشره دوس عليه واختار تطبيقاتي او ماي ابس. هتلاقي عندك كل التطبيقات اللي انت حضرتك ايه مسطبها حاليا، من ضمنها التطبيقات اللي انت لغيتها، فهتلاقيها بقى محتاجه تحديث فحدثها، هترجع تاني ان شاء الله، هترجع تاني ان شاء الله. وللاسف بقى لو ما رجعتش خالص، بس هي غالبا بترجع، لو ما رجعتش هتضطر تعمل فورمات للجهاز لو الموضوع ملح. معلش انا اسفه جدا لحضرتك، بس انا عملت الخطوات اللي اشرف قال لي عليها في موضوع الزلو، وفعلا لقيت القائمه المنفصله ودخلت علمت على توك، لان فعلا ما كانش متعلم عليها. بس برضو نفس الحكايه يعني، انا عملت على توك بوستين لا برضو مش بيتكلم، لازم انا ادوس على اللي هي ورد ان انا افضل دايسه في مكان كده، لما اخلص برضو اسيب المايك. ورجعتها تاني لقيت ان التوك متعلم عليها زي ما انا عملتها اخر مره، فمش عارفه هل في حاجه تانية تتعمل بعد كده ولا يعني ايه، مش عارفه. اتنين جنب بعض في الضبط اللي دخلك عليه اشرف، في اتنين جنب بعض ماشي، يعني في واحده برضو الاتنين هتعمليهم ايه مش هولد، يعني في اتنين قائمه منسدله، في اتنين قائمة منسدلة جنب بعض، وهتلاقي واحدة فيهم معمولة برضو هولد، يعني خش عليها بس ودقائق كده هتلاقي في واحدة تانية يا قبلها يا بعدها، انا برضو مش فاكر، يا ريت كان زيلو يدخل معايا كنت اشوفها لك. بس انت خلاص وصلت يعني، لو بس قلبت في الحتة دي هتلاقي قائمة منسدلة تانية وبرضو عليها كلمة هولد، افتحيها وخليها ايه توك او توجل، اللي هي اللي انت عملتيها المرة اللي فاتت هتتعمل على طول، بس هم بيبقوا اتنين انا فاكر فعلا، صح انت فكرتيني. هي فعلا قبلها هم هارد بوتون اكشن وسكرين بوتون اكشن، بس الحقيقة ان انا يعني انا عامل الاتنين على التوجل، بس لما كنت بعمل سكرين لوحدها كانت بتنفع عادي، بس لا مش مشكلة يعني اختار الهارد والسكرين. طيب السلام عليكم استاذ محمد، في مشكلة الحقيقة مش عارف اذا كانوا لا وليها حل ولا لا، بالنسبة لان الواحد يكنسل على المكالمة، انا عندي اسدستو فمش عارف بقى هل دي ليها برنامج مثلا ولا حل. بس ركز معايا شويه عشان الموضوع محتاج تركيز، عندك حل طريقتين وفي برنامج كمان بيكنسل برضه، بس انا انصحش يعني خليك طالما بتتعمل بايدك ان شاء الله هتعملها. عندك طريقتين، الطريقه الاولى المكالمه جت هتسكت جرس اللي بيتصل بيك عشان بس تعرف تسمع انت بتعمل ايه، هتسكته ازاي؟ ان انت تدوس مره واحده على مفتاح رفع الصوت فيسكت، وانت لسه المكالمة هي قدامك لسه ما فتحتهاش، طبعا انت عارف هتفتح بالهوم، خلاص هتسحب لغاية ما تسمع كلمة رفض، رفض بس مش رفض مع ارسال رسالة، رفض. اول ما تلاقي كلمة رفض دي هتدوس ضغطتين التانية مطولة، هتدوس ضغطتين التانية مطولة وتقوم سحبها في اي اتجاه، وتقوم سحبها في اي اتجاه، بس تدوس ضغطتين التانية مطولة تكون ايدك حنينة شوية كده، خلاص، وتاخدها في اي اتجاه هيكنسل ان شاء الله، عايزه تدريب. الطريقه الثانيه وهي الاسهل بس محتاجه تركيزك وانت بتفهمني يا رب اعرف اشرحها، انا ممكن ما اعرفش اوصلها يعني، هي ايه؟ هي انك انت بصبعين بس بالعرض وفوق الهوم بشويه، بالعرض مش بالطول، يعني احنا بنحط الصبعين او الصابع بالطول عشان نسحب مثلا، خلاص لا بالعرض، يعني انت تمسك التليفون عادي بس بالعرض، خلاص، وبصبعين مفروقين عن بعض كده سنة صغيرة، بعد الهم بشوية صغيرين هتعمل بيهم من اليمين للشمال، هتكنسل ان شاء الله. ولو ما جاتش معاك من اول مرة اعملها يعني مرة كمان، بس من الافضل انك قبل ما تعمل كده تكون مش واقف على اللي هي بيتقولك صورة جهة الاتصال كذا كذا الاسم يعني، لا تكون واقف على حاجة فيهم، يا رد يا رفض يا رد ما يا رفض ما ارسل رسالة، اقف على اي واحدة فيهم وبصوابعك من اليمين للشمال بالعرض، يعني تكون ماسك التليفون عادي بنفس مسكتك، بس بدل ما انت موقف صوابعك كده بتسحب بيها عادي، لا بالعرض من الشمال من اليمين للشمال من اليمين للشمال من اليمين للشمال. لو خدتها من الشمال اليمين هيفتح، لو خدتها من الشمال اليمين هيفتح، لو خدتها من اليمين للشمال هيكنسل، يمين شمال يكنسل، شمال يمين هيفتح بصبعين بالعرض فوق الهوم مفترقين كده شويه صغيرين، ما تكونوش لازقين في بعض. او زي ما قلت لك هتختار كلمه رفض وتتك تكتين، او تضغط ضغطتين، او تعمل دبل تاب التانية مطولة ما تشيلش صباعك، بعد كده تقوم ساحب في اي اتجاه وغالبا اسحب ناحية اليمين، يعني هو ده الواقعي، هيقوم مكنسل على طول. عايز تكنسل بالتانية بصبعين من اليمين للشمال بالعرض. ونفس الكلام ينطبق على الفايبر برضه يا استاذ محمد، يعني انا لو عايز ارفض مكالمة جالي على الفايبر اعمل نفس الموضوع بالظبط بس بالطول. بس هتفرق هنا في حاجة اشرف، هتفرق ان الفايبر من اول الاصدار الاخير اوي اللي عملوه ده غيروا مكانها، غيروا مكان الفتح والكنسلة، يعني هي كانت الاول فوق الهوم مباشرة، دلوقتي بقت يعني فوق الهوم بعد شوية، فانت محتاج واحد مبصر بس اول مرة يقول لك، واثناء الجرس ما بيضرب بيبقى في رسمة سماعة كده بتنور، تقول له السماعة دي فين، هيحط لك ايدك عليها، تقوم انت بصبعين اتنين بس بالطول بقى، صبعين طوال بالطول، لو خدتها يمين هتفتح بصبعين، لو خدتها شمال هتكنسل، لو خدتها لفوق هتطلع لك الرسائل اللي هي ايه، انا مش فاضي، انا في السينما، انا مش عارف فين، وتختار واحدة فيهم وتديها ضغطتين تتبعت. استاذ محمد احيانا بكون في مكالمة وبفتح السبيكر عادي وتبقى الازرار يعني منطوقة بصوت عالي، يعني عايز مثلا اعمل اند كول يعني انهاء المكالمة، فبديها ضغطتين ما بتقفلش، ما بتقفلش من اول مرة، يعني تقفل بعد مرتين ثلاثة، احيانا برضو اديها ضغطتين والتانية مطولة تقفل على طول. ليه ما بتقفلش يعني بضغطتين على طول تقفلش المكالمة؟ هي بتقفل بضغطتين عادي، مش عارف بصراحة هي ما بتقفلش عندها بضغطتين ليه، جايز يكون ايديك بس مش مظبوط عليها، بس انت ايه اللي متطرق لكده ما تجعل زر الطاقة ينهي المكالمة؟ اكيد انت عارف الموضوع، بس انا مش عارف، اكيد انت عامله لحاجة تانية يعني، طبعا انت حر، بس هي بتنهي، ده انا اعرف والله انها بتنهي، يعني انا بنهي بيها وبتنهي، مش عارف هي، بس هي فيها عيب انا معاك ان هي مكانها مش مميز، يعني مكان الاند كول مش مميز على الجهاز، هي دي المشكله فعلا، فانت ايدك ممكن تكون بتنحرف وبتنزل على حاجه تانية انت مش واخد بالك، يعني ممكن ما تكونش بتتقال، وده حصل معايا، بس انا يعني بعرف اوسطنها فعلا، بس انا بريح يعني دماغي كده، يعني لما معمول الزر الطاقه ينهي المكالمه، انا عارف ان في ناس ما بتحبش تعمل زر الطاقه ينهي المكالمه علشان التوك باك بيبقى صوته ايه واطي لو هو عايز يفتح السبيكر او الحاجات دي، او بيبقى ايه اتقفل الشاشه بتتقفل. ففي حل برضو للموضوع ده على فكره يا جماعه، لو انت عايز تعلي التوك باك ها اثناء المكالمه، فانت ممكن تبعد التليفون عن وجهك وتبدا يعني تلعب كده تعمل اي حاجه، وفي نفس الوقت وانت بتعمل اي حاجه تبدا تعلي تعلي تعلي، تلاقي التوك باك عالي معاك يبقى صوته عالي، ده في ناس بتشتكي جدا ان هو صوته عالي، ولو عايز توطيه تاني يا بدل ما تعلي توطي او تخفض الصوت او ترفعه. استاذ محمد مع حضرتك مدحت من المنصورة، انا سعيد جدا باللقاءات الممتعة دي، وكنت بسأل حضرتك عن حاجتين. الحاجة الاولى ان دايما البطارية بتاعت الاندرويد يعني بتستهلك بسرعة، فهل في مثلا تليفونات معينة يعني البطارية فيها بتطول؟ والسؤال الثاني موضوع الشبكة، برضو الاندرويد الشبكة بتاع يعني التليفونات، اي تليفون اندرويد بلاحظ ان الشبكة فيه ضعيفة جدا، فهل برضو فيه تليفونات خاصة ان سامسونج يعني مميزة في الشبكة بتاعتها، بس برضو مع كده في الاندرويد الحكاية دي يعني ايه مش تمام، فهل يعني فيه تليفونات فيها الشبكة قوية؟ نت الذكية كلها استاذنا فعلا بطاريتها بتخلص بسرعه، لو انت بصيت لتليفونك النوكيا، انا عشان كده حبيت اعرف بيعمل ايه والتليفون ده بيعمل ايه، هتلاقي فرق كبير قوي. فلو انت بقى قفلت الحاجات اللي بيعملها الاندرويد زيادة، يعني ايه؟ يعني قفلت جي بي اس مواقع، قفلت الواي فاي، قفلت البيانات ان هو ما يجيبش نت من على الهاتف، هتقعد معاك البطارية هتقعد، وممكن تقعد اكتر من كده وحسب التليفون برضو. يعني كلما استغليت البطارية بتقعد اكتر، بس استغليت اكتر يعني. اما بالنسبة للشبكة ففعلا في تليفونات انا لاحظت فيها الكلام ده زي الاس دوستو، انا لاحظت فيها كده مش عارف يعني. فعلا انا معاك، بس برضو دي برضو تبقى بالنسبة لإعدادات الشبكة. يعني مثلا لو انت ما بتستخدمش 3G يبقى ممكن تلغي خدمة 3G عشان هي اللي بتعمل ضعف للشبكة، لو عشان 3G ممكن تكون ضعيفة في القرى والحاجات دي، مش ممكن ده اكيد خلاص، فالغيها. ايه اللي خليك فاتحها طالما انت ما بتستخدمش النت اصلا؟ فتلغي 3G، كل ده اوبشنز موجود مفيش مشكلة. فانت عايز تصون البطارية يبقى هتقلل من الحاجات اللي انت بتشغلها. في تليفونات بتقعد البطارية كتير بس غالية قوي، زي النوت 3 مثلا، النوت 3 ده ب 3000 ماشي، بيقعد البطارية يعني البطارية بتفضل فيه فترة. بس انا بكلمك على التليفونات الغالبية، لا حتى الايفون بيخلص بسرعة، حتى الاندرويدات الاس 4 الكبير بيخلص بسرعة، حتى كل ده بيخلص بسرعة، بس حسب استهلاكك. يعني من الاخر لو انت خليته زي النوكيا كده، انا مش عايزه غير اتصالات خلاص هتقعد. بقول لحضرتك يعني ايه الفرق بين نوت 3 والنوت 4 والاس 4 والاس 5؟ الفروق بتبقى في ايه؟ الفروق بتبقى مفيش فرق من ناحية السوفت وير بدرجة كبيرة يعني، بس الفروق بتبقى في ايه؟ كل اللي انت قلتهم دول بياخدوا كتكات اللي هو الاندرويد 4x4 واحتمال يتحدثوا ومفيش مشاكل. اللي بتفرق البروسيسورز، الرام، الحاجات دي. يعني زي انت كأنك بتشتري كمبيوتر، ده عليه ويندوز 7 وده عليه ويندوز 7 برضو، بس ده برضو الرامات بتاعته 2 ميجا، التاني راماته 512 يا دوبك، ده عليه كده انت فاهمني، ده شاشته كبيرة شوية، ده شاشته صغيرة. فده بقى بترجع لاحتياج حضرتك انت، يعني انت نفسك عايز تليفون شكله ايه، يكون فيه ايه ومفهوش ايه، وفلوسك كام، ساعتها اقول لك اه دلوقتي مدحت يجيب التليفون الفلاني. عندي سؤالين يا استاذ محمد. الاول بخصوص لو انا برن على واحد وبرن عليه لحد ما خلصت المكالمه، لحد ما خلص الرنه وما ردش، بعد كده باجي ارن تاني بلاقي الشاشه اتقفلت، لازم اضطر افتح شاشه من جديد، هل يجب عليا ان انا الغي موضوع اغلاق الشاشات اثناء المكالمات بالضبط المكالمات ولا لا؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني حضرتك، هل شفت اجهزه اندرويد عليها اندرويد 444 مش 442 444، وهل في انظمه احدث من 444؟ ابدا من سؤالك الثاني، لا ما شفتش، بس لما قرات في الايس 3 والحاجات دي اللي عندهم 4x4 وعندهم سامسونج، عندهم موضوع التوك باك بثلاث ضغطات والكلام ده، عندهم سامسونج ماشي، انما الناس الثانيه ما خدتهاش، هي بتاعت سامسونج يعني خلاص، والشاشه مظلومه والكلام ده. اما موضوع الشاشه عشان انت بتنهي بال، طب بس انا عايز اعرف، هو انت لما بتيجي ايه هو ما ردش؟ هي ملهاش، لا ملهاش دعوه بموضوع ال، ملهاش دعوه بموضوع ال ان انت تلغي اللي هي الشاشه يعني، ملهاش دعوه، لا هي كده ترجع تفتح تاني. ممكن بقى انت لو انت محتاج ممكن تعمل اللي هي ايه، إعادة الاتصال آليا، ودي موجودة في الضبط، في حاجة اسمها ضبط المكالمة، وأنا كنت شرحتها قبل كده، بتعيد فعلا الاتصال آليا وأسرع من بتاع نوكيا كمان بكتير قوي. عزيز محمد، أنا عمري مع حضرتك، أنا بعاني من موضوع الشبكة يا محمد جدا، التليفون مفتوح عادي تمام، وما بستخدمش اللي هو 3G دي خالص تمام، وما عنديش نت أساسا مكان، يعني أنا شغال بواي فاي، بكون برا معيش، ما عنديش أي واي فاي ولا أي علاقة بالنت تمام، وتليفوني مفتوح واي حد ممكن يتصل بيا يديله مقفول، فدي مشكله بالنسبه لي جامده جدا بصراحه تمام، ممكن بعد شويه حد يتصل يرن عادي، فدي مشكله بالنسبه لي انا بصراحه مش عارف حلها. موضوع الشبكه ده فعلا، لا هو في الفتره الاخيره في مشاكل في الشبكه، انا معاكم، وفي تليفونات اندرويد فعلا ضعيفه في الشبكه، ده برضو انا معاكم خلاص، بس هو موضوع يعني مثلا انا عندي يعني اتصالات بتعمل الحركه دي كتير، بتبقى الشبكه موجوده والله يا جماعه، بس اللي بتدي غير متاح، ده من عند الشبكه، وبتعيد تاني بتوصل، ده من الشبكه نفسها من الشركه، مش يجي يقول لك الرقم مش عارف ايه اتصل بيك، هو الشبكه موجوده، دي بتحصل معانا فعلا، بس ده من اتصالات نفسها ومن الشبكات عامه. الشبكات الايام دي فيها مشاكل بقى لها شهرين كده ثلاثه، فيها مشاكل كبيرة من الموضوع ده، بيبقى الشبكة موجودة ويديك ده غير متاح ومش عارف ايه، فمعلش عيد تاني. انما بقى انت عايز تتأكد فعلا هل ده ضعف في تليفونك ولا ايه، اسأل الناس محيطين بيك وشوف انت عندك كام شرطة. يعني لو انت عندك الشرط موجودة لا، يبقى الموضوع خاص بالشبكة من عند المشغل مالكش دعوة، واسأل الناس محيطين بيك انت عندكوا الشبكة ولا ما عندكوش. هي دي القضية برضو. هو فعلا في تليفونات ضعيفة، يعني انا لاحظت شخصيا الفرق بين الاسدوس 2، الاسدوس 2 كان اللي هو دلوقتي ب 1000 جنيه والاس 4 ميني اللي هو ب 2200 في الشبكة. بصراحة شبكة الاسدوس، اسف الاس 4 ميني اي 9192 افضل. استاذ محمد ايه رايك في التحديثات بتاعت التوك باك اللي هي الخاصه بالنقر على جانبي الجهاز دي؟ انا شايف انها مش ذات فعاليه يعني، وبتعمل مشاكل يعني، ايه رايك فيها؟ فعلا بالذات في الاجهزه الغاليه، علشان خاصيه استشعار التقارب خلاص فيها يعني بتبقى عاليه جدا في الاجهزه اللي هي الغاليه، فبتبقى بتعمل مشاكل فعلا. يعني انت بمجرد لو انت لمسته كده بيقوم فاتح القائمه نفسها، فعلا بتعمل مشاكل بصراحه. انت طالما عارف سكتك، عارف ازاي تنقش القوائم واتمرنت عليها، هتفتح معاك ملهاش لازمه جانبي الكلام ده والحاجات دي، مع انها انت ممكن تعملها متوسطه ولا ضعيفه ولا قويه. بس للاسف فعلا في الاجهزه الغاليه فعلا حتى لو عملتها يعني النقر يبقى الحساسيه ضعيفه، برضه بتحس من اقل حاجه. يعني تيجي تركنه كده التليفون من جنبه يفتكرك ان انت ايه ضغطت عليها، فعلا حاجه ملهاش لازمه قوي يعني. بالنسبه لينا احنا كمكفوفين يا استاذ محمد، بتفضل الجراب اللي هو الظهريه اللي بيبقى ورا ظهر التليفون ده، ولا الجراب اللي هو بيبقى وش وظهره وبيقفل على الشاشه؟ الجراب اللي بيبقى وش وظهر ده بيفيد احيانا في موضوع ايه، إن لو انت لاخد استشعار التقارب بس مش اللي هو بتاع الشاشه، لا بتاع التوك باك، ده بيبقى حائل شويه بينك بين خدك وبين التليفون، فايه ما بيقعدش يتكلم، التوك باك ما بيقعدش يتكلم. ده الميزه فيه يعني اللي انا لاحظتها، انما هم كلهم واحد يعني. ممكن بقى يعني في الشارع ما يبقاش عملي قوي، ممكن في الشارع ما يبقاش عملي على اساس انت ايه تقعد تفتح بايديك كده وتعمل كده، انت فاهمني؟ بس هو بيبقى عملي فعلا في المكالمه، ان انت عشان خدك ما يقعدش يلمس الشاشه ويقعد يتكلم لو التوك باك صوته عالي. ايوه استاذ محمد جزاك الله خيرا، بس هو موضوع الشبكه ده ما كانش معايا في النوكيا خالص نهائيا، ما حطيتش ولا مره معايا في النوكيا يعني، فعشان كده بستغرب بالنسبه للاندرويد. معلش يعني كان في سؤال تاني بس بالنسبه للاس اللي هو الاس 5 الاضافه الى رائحه الرفض، اما احب اضيف حد يعني رائحه الرفض يعني مش عايز يكلمني او كده او اسمع او رن او منه او كده، مش موجوده من ضمن جهاز الاتصال، لو تقول لي خطوه خطوه يعني موجوده فين؟ جزاك الله خير. الاوبشنز ده برضو اوبشنات في منها كتير، هقول لك زي استاذ احمد كده سامسونجيه خلاص، هي ممكن تكون اتغيرت، فانت عايز تروح لها وتشوفها بقى هي نفسها فين، هي بتبقى في ضبط المكالمه اللي بيبقى في جهازي خلاص، ضبط المكالمه اللي بيبقى في جهازي، تخش وتشوف بقى هتلاقي لائحه الرفض. يا ريتك تسمع المحاضره اللي كانت يعني قبل المحاضرتين من النهارده، هتساعدك، انا شرحت الحته دي. طيب ولو ما لقيتهاش جرب تشوف هي موجوده في السجلات، يعني مثلا انت الرقم ده رن عليك في السجل، افتح تفاصيله وخش كده خياراته وشوف في اضافه الى لائحه الرفض ولا لا. بس هي المكان الام بتاعها فين في الضبط في جهازي، في ضبط المكالمه، خش شوفها، انا شرحت تفاصيلها يعني كانت تفاصيل كتير. لو ما لقيتهاش يبقى دي حاجه بقى اتشالت، يبقى اعتمد على وضع الحظر فقط، وفي قصه جديده عملوها. انا عشان انا بصراحه ما شفتش الاس 5 في ايدي، بس اللي انا بقوله ده موجود من اول اليانج 6312 لغايه الاس 4 ميني اللي في ايدي. طيب حضرتك في يعني في محاضره من المحاضرات لما حضرتك شرحت موضوع لائحه الرفض وكده، حضرتك قلت لو احنا حطينا الرقم على لائحه الرفض هو مش بيظهر في السجل خالص، لو هو رن يعني الرقم ده ومثلا ده مشغول مش بيظهر في السجل خالص. طب حضرتك انا يعني لو هو رقم اصلا غريب وانا حبيت بعد كده بقى ان انا ارجعه يعني من لائحة الرفض اخليه طبيعي، هجيبه ازاي وهو مش هيظهر لي في السجل حتى لو رن ويجي على لائحة الرفض؟ جميل، سؤال حلو بجد يعني. طيب هو انت علشان توصلي له تاني، انا قلتها برضو في المحاضرة، من ضبط المكالمة بقى نفسها بتخش اهو، انا هحاول اكتبها معاكي بسرعة. احنا خلاص ضفناه زي ما انت قلت كده من السجل، افتح الضبط افتح انا عندي هنا في من 4.2 ل 4.4 بنفتح جهازي خلاص اختار المكالمه خلاص لحظة أيوة هدخل ديت رفض المكالمة خلاص رفض المكالمة رفض المكالمة وضع رفض تلقائي أرقام رفض تلقائي إحنا مخلينه على أرقام رفض تلقائي هنقوم فتحينها قائمة رفض تلقائي إدارة قائمة أرقام رفض تلقائي لا مش هنفتحها نفتح اللي هي قائمة إدارة الرفض التلقائي ماشي هنلاقي جواها بقى كل الارقام اللي احنا رافضينها قائمه حذف زر اهو انشاء غير معروف مربع اختيار لم يتم التحديد 01004269 ارقام عندي ملهاش اسم 01111977 مربع اختيار ملهاش اسم خلاص بحدده وارجع تاني على اللي هي ايه غير معروف انشاء ماشي او حذف ويتحذف خلاص ولو عايز اضيفه في هنا انشاء برضو يعني لو هو اصلا مش في السجل والرقم كده عايزه تكتبيه ممكن تكتبيه من هنا بس هتكتبيه في زر اسمه بحث زي ما انا شرحت في المحاضره علشان يطلعه لك من السجل يعني او ياخده منك كده وخلاص حتى لو ما كانش في السجل خالص استاذ محمد في واحد معاه جهاز عليه اندرويد 4.2 لما بيجي اشعار او بتيجي رساله التليفون بيعمل فايبريشن بيعمل اهتزاز فهل في امكانيه ان احنا نلغي موضوع الاهتزاز ده في الاشعار وفي الرسائل لان انا في الـ 4.2 في الكتكات في حاجه اسمها حساسيه الاهتزاز عندي انا مش عند الجهاز التاني اللي بقول لك عليه دي بغير منها يعني قوه الاهتزاز يعني بخليه 0% سواء كان في المكالمه او في الاشعار او في حاجه ثالثه انا مش فاكرها بس عنده هو انا بحصل له عن حساسيه الاهتزاز دي وما لقيتهاش خالص بس انت ممكن تدخل لو عايز مثلا يلغيها في الرسائل بتلاقيها في الضبط بتاع الرسائل يعني الضبط بتاع الرسائل في الاشعار في حاجه اسمها الاشعارات يعني يفضل يسحب يسحب يسحب لغايه ما تلاقي الاشعارات هتلاقي الاهتزاز ممكن نشيل عليه العلامه خلاص برضو مثلا في اي اشعار يعني بتجيبه بقى من مكانه نفسه يعني الفيسبوك مثلا هو اللي بيتهز ممكن برضو يخش فيه في اعدادات في الفيسبوك ماشي وبرضو بيشيل الهزة دي وهكذا بس انت الاوبشن اللي انت عندك ده فعلا ده زيادة احنا عندنا اوبشن تاني ممكن ننشئ بيه هزة احنا اللي نعمل الهزة اللي احنا عايزينها ودي ممكن ابقى اشرحها في وقت تاني يعني الهزة عايزها تعمل ولا كده على طول ولا كده خلاص انت ممكن تعمل هزتك بايدك وممكن تعمل لكل اسم هزة. بص يا استاذ محمد دلوقتي مثلا انا كنت عايز اخد المايك ساعه ما يعني كان الاستفسار بخصوص موضوع انهاء المكالمه دلوقتي مثلا انا رحت على سبيل المثال يعني رحت التطبيقات ورحت ما اعرفش فين وانا في المكالمه عاوز ارجع بقى للائحه بتاعه المكالمه اللي هي فيها الكيباد والاند كول والكلام ده كله اعملها ازاي اروح لها ازاي دي حاجه الحاجه الثانيه حتى اثناء ما انا مشغل استشعار تقارب يعني انا مشغل استشعار تقارب اذا كنت في تطبيقات ولا اذا كنت في اي حاجة لما بحط التليفون عند وداني برضو بيتكلم وطبعا مش عارف اقفل الشاشة بسبب الباور كي اللي انا عامله يكون بيقفل المكالمة بس لما يعني لما بكون جايب الشاشة اللي هي بتاعت اند كول وكيباد والكلام دوت بتبقى ما يعني مش بينطق لما بحط التليفون عند وداني فلو انا مثلا روحت في مكان ازاي ارجع لها تاني اشرف سؤالك التاني هبدأ من سؤالك التاني انت بمجرد ما خرجت من شاشة المكالمة عادي حتى لو انت بشغل استشارة تقارب لا انت خلاص خرجت من البيئة دي فبيشتغل معاك خلاص ما انت اللي طلبت كده طب عايز ترجع تاني ترجع ازاي تفتح حضرتك الشريط تسحب لغاية ما تلاقي مكالمة جارية مع فلان او حاجة بالمعنى ده او قيد التشغيل او in progress ومش عارف ايه الكلام ده هتدوس عليها هيرجعك على طول ودي برضو في للمعلومه الكلمه دي برضو ممكن نلاقيها في مكالمه فايبر نلاقيها باسم مثلا المتصل فلان مثلا وتلاقي المده كده تقوم ضغط عليها لو انت طلعت بره شاشه الفايبر ولسه عمال تتكلم مع الشخص ده خلاص او سكايب برضو ممكن ترجع عن طريق الشريط خلاص انا طبعا خلاص فهمت الموضوع ده وهعمله. بس بخصوص بقى سكايب المرة انا بتجيلي مكالمة على سكايب او بتكلم على سكايب، اول ما بفتح التليفون ما عادش بيعمل اي حاجة غير ان انا بسمع بس اللي بيكلمني. التوك باك بيسكت خالص، بيسكت بكل حاجة. لو جبت حد مبصر بيقول الجهاز مهنج، حتى لو الشخص قافل الجهاز بيفضل مهنج. مش بعمل اي حاجة الا ما اشيل البطارية واحطها تاني، وبعد كده ابدأ طبعا ان انا افتح الجهاز تاني. الكلام ده لو ايه يعني طب نفترض ان الشخص الاخر قفل معاك المكالمة، التليفون بيبقى ايه نظامه بعد كده؟ بيشتغل معاك ولا مش بيشتغل؟ ما بيشتغلش. لا التليفون بيبقى يعني حتة حديدة كده، بيعملش اي حاجة، لازم تشيل البطارية وتحطها وتفتح الجهاز. فيرجن يا شو انت، الفيرجن دي احدث اصدار ولا انا مش عارف؟ انا عندي دلوقتي الفايبر بيعمل المشكلة دي. خلي بالك ان في بعض اصدارات من التطبيقات بتعمل مشاكل، ما بيبقاش السبب التليفون، بيبقى السبب المطور نفسه، وعلى الناس ان هي تخش تشتكي في الصفحة بتاعته على جوجل بلاي، تقول له انا اسم تليفوني كذا وبيحصل كذا. يعني انا لسه برضو فايبر احيانا عندي بعد ما بيقفل المكالمة فعلا بيخلي التليفون، مع اني كنت شغال عليه عادي اثناء ما هو بيكلمني شغال، ما عنديش اي مشكلة، وعمال اقلب واروح واجي ماشي، اول ما بيقفل ما اعرفش ايه. لا ودي مش بتحصل كل مرة عندي، بس جايز بقى تكون بتحصل عندك، بس هي في الاصل مش كده. يعني ممكن يكون الفيرجن الاخير في سكايب في مع تليفونك مشكلة، ولازم تذكر اسم تليفونك. وفعلا لو دخلت على صفحة الايه المتجر بس من الكمبيوتر افضل، هتلاقي التعليقات بتاعت الناس، هتلاقي التعليقات بتاعت الناس مكتوبة، وممكن تلاقي مشكلتك دي حد كاتبها على فكرة. بس هو العيب بيبقى من برمجة احد اصدارات سكايب او احد اصدارات فايبر، هو كده يعني. هو المشكلة ان هو بيعمل معايا كده بمجرد ما هو يفتح، هو فتح خلاص يعني، حتى مش مثلا لما يقفل، لا هو بمجرد ما هو فتح تليفون خلاص بيقف وما عادش بيعمل اي حاجة. وفعلا الموضوع ده مش بيحصل معايا على طول يعني، برضو في بعض الاحيان هاي غريبة جدا. بس انا خلاص يعني انا هكلم يعني احاول اكتب لهم كم. بسألك عن المكتب الشاملة، يا ريت في جديد في الموضوع ده ولا لا؟ جزاك الله خير. الشاملة هي في حاجات فيها مش اكسسبل، وان كانت يعني الى حد ما بتقرأ، بس في حلول ان شاء الله. انت لو بتعرف تخرج كتب الورد، لو بتعرف تخرج كتب الورد من المكتبة الشاملة، انت ممكن تقرأ كتب الورد بشكل طبيعي جدا، يا اما عن طريق برنامج فويس او لاود ريدر، وده يعني ان شاء الله ممكن نشرحه، او بس ما الظروف تبقى معايا افضل خلاص، او البرنامج التاني اللي هو اوفيس سويت اللي هو بيقرأ بدقة الفقرات خلاص. يعني انت ممكن تسيبك موضوع المكتبة الشاملة خالص وتخرج الكتب منها عن طريق الكمبيوتر، تبقى معاك وتحطها على الميموري كارد وتقرأ، ما فيش مشكلة ان شاء الله هتقرا، ما فيش مشكله خالص، بالذات لو بالفويس اللاود ريدر، لان ده برنامج فكرته كده زي مين، زي بلابوكا والحاجات دي اللي هي بتبقى في الكمبيوتر، يحول النص الى كلام عن طريق آلة النطق اللي عندك، وفي ايه تقديم وترجيع وايه وبوز اللي هو ايقاف مؤقت، وممكن لو عملت رجوع تكمل من حيث انتهيت كده يعني. برنامج مفيد جدا الفويس اللاود ريدر، ان شاء الله هحاول ان يبقى ليا معاه وقفه او احد الاخوه يشرحه. بعد اذن الاستاذ محمد عبد الفتاح، المكتبه الشامله على الاندرويد شغاله زي الفل، بس بشرط انك تخلي التليفون انجليش، لازم التليفون يبقى انجليزي، لان المكتبه التوك باك بيبقى ماشي في المكتبه الشامله كويس خالص، بيجي عند الكتاب وتوقف تماما، يتعصر عن الكلام. لو خليت التليفون انجليش هينطى معاك كويس، وهتتحرك في الكتاب يمين شمال في فقرات الكتاب والسطور وكده يعني. عايز تقلب الصفحة بسبعين من اليمين للشمال يقلب الصفحة، عايز تروح للفهرس وتختار عنوان معين وتفتحه عادي ما فيش مشاكل يفتح معاك. وزي ما قلت لك كده، خلي التليفون انجليش وشغاله معاك كويس. انا حملت معظم كتب المكتبة الشاملة يعني فيما يقرب الاربعة جيجا او خمسة جيجا، وان شاء الله ناوي ارفعها كلها باذن الله، وانتوا باذن الله تحملوها من النت وتنقلوها في الفولدر بتاع المكتبه الشامله اللي هو في ذاكره الجهاز، وهو ايه كده يبقى هيشوف الكتب يعني. لو ثبتت التطبيق وهيشوف الكتب ان شاء الله. والله رائع، منتظرها. ويا ريت ايه على الجروب مباشره في البدايه، عشان تعرف اكبر تجمع الحمد لله للناس اللي مختصه يعني عندهم اهتمام باندرويد عندنا، وتحطها في اي حته تانية طبعا، بس ما تنساش يعني الجروب، لان ده موضوع مهم جدا. ويا سلام لو عملت فيه حاجة زي حاجة كتابية، أو إزاي ترشد الناس إن أنت تحط إيه الكتب دي فين بالظبط، المسار، ها المسار فين، لأن دي مهمة. وتحاول تجربه على تليفون على 4.2 برضو، عشان في بعض المسارات اختلفت من 4.4 و4.3 عن 4.2 و4.1. فأنت تحاول يعني، جزاكم الله كل خير والله، تبقى رائعة. وشكرا على المعلومة بتاعت الإنجليش، وأنا فعلا كنت متوقعها، بس أنا بصراحة يعني مرضتش أقولها علشان مش متأكد منها، فأنت أكدتها لي، أكدتها لي، جزاكم الله كل خير وأكدتها لكل الناس، وأنا أنا شخصيا في انتظار الموضوع ده. ربنا يبارك فيك. لغاية هنا أنا بشكركم جدا، وأنا والله يعني أنا عارف إن أنا مقصر، هحاول أتواجد معاكم أكتر من كده. شكرا ليكم، وإن شاء الله احتمال كبير مبقاش في محاضرة الأسبوع الجاي. كل عام وأنتم بخير، وعايزين نستغل الأيام الموجودة دي في الطاعة، وادعوا لي بقى معاكم في الأيام الجميلة دي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.